شيخ العمود وأهل العلم أحياء. دورة مدخل لدراسة التاريخ مع المهندس أيمن عبد الرحيم. المحاضرة الرابعة بتاريخ 19 من يوليو عام 2017 من الميلاد، الموافق 25 من شوال عام 1438 من الهجرة. وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم الأربعاء بعد صلاة العصر بمدرسة شيخ العمود بحي العباسية محافظة القاهرة. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، الحمد لله الذي علم وقلم على من سنة ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير محمد. وبعد، مجموعة الأوراق الثانية، أنا مش عارف كم ورقة، المفروض حد عد الورق، احنا قلنا كم ورقة؟ 25. طيب، الأوراق اللي معاكم المفروض يكون نسب عائلة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي ملاحظة على الورق، لو لقيتوا الكلام اللي كاتبه كده تحسوا ان هو مش مسلم، يعني مثلا هو كاتب ايه اول ورقة تحت الشكل عائلة محمد، فتعرفوا ان اللي كاتب الكتاب ده في الغالب مش مسلم، وبيتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم على اساس ان هو شخص مش النبي صلى الله عليه وسلم، فانتوا تكتبوا صلى الله عليه وسلم او تصلوا عليه يعني. خلاص، فده واحد من اول قريش، وده النسب لغايه إيه؟ احنا ايه ليه المشجره دي؟ عشان تعرفوا علاقه بني اميه بنو العباس بائمه الشيعه او ائمه ال البيت اللي هم الشيعه احيانا بيدعوا النسب ليهم. خلاص، الورقه الثانيه عصر الراشدين، اسم الخليفه وحكم من كام لكام بالهجري والميلادي. خلاص، الورقه الثالثه مشجره بني اميه، مشجره بني اميه. المشجره دي لو نظمتوها في المشجره الاولانيه من اول، احنا قلنا اميه بعد كده حرب، بعد كده سفيان ابو سفيان، ابو سفيان ابن حرب ابن معاويه، سيدنا معاويه هو اول الدوله الامويه، فده دي مشجره بنو اميه من اول سيدنا فين مين؟ لا، عثمان في الراشدين، مش فكره النسب، مش فكره النسب، عثمان من الراشدين. احنا بنقول بني اميه ده حكم بني اميه عشان احنا مسمينه باسم الاسره كانت ملكيه، اما عثمان فحكم لانه راشد، الام اختارته. خلاص، فلغايه مروان الثاني اللي هو مروان بن محمد، دي المشجره. اسمائهم ايه وفترات خلافتهم بالترتيب؟ الورقه اللي بعدها هجري وميلادي. بعد كده مشجره، نفس المشجره الاولانيه خالص اللي احنا فرعنا عليها، هيطلع منها ايه؟ نسل بنو العباس اللي هم جايين من العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص كده، دي مشجره، يعني هتلاقوا الـ كل واحد من بنو العباس استخلف تلاقوا جنبه رقم، ما استخلفش يبقى مكتوب بس مش مكتوب جنبه رقم. يعني احنا مثلا بدينا اهو فوق خالص سيدنا عبد الله بن سيدنا العباس، تحته عبد الله ابنه علي، علي ابن عبد الله بن عبد ابن العباس. عبد الله يبدا من نسله بقى، ابو العباس السفاح واحد، يعني ايه واحد؟ يعني ده اول خليفه من خلفاء بنو العباس. اثنين المنصور، ثلاثة المهدي، وهكذا لغايه خلاص، ودول اشهر خلفاء بنو العباس مش كلهم. خلاص، والا بنو العباس في ورقه ثانيه هنلاقي ايه العصور، العصر الورقه اللي بعدها هتلاقوا ايه خلفاء عصر عباس الاول، برضو الاسم وفتره الخلافه بتاعته. احنا هنا بالكنى، يا مولانا عبد الله الاول هو اللي بينحدروا منه، وبعد كده هم يجوا. كلهم اولاد عبد الله. انت قصدك ان هم انت عايز تجي عايز تنزلهم من مين؟ ابو علي ابن علي على طول؟ لا لا لا، طيب ماشي، طيب عموما، لكن هم لا مش علي على طول. لا بس ابو العباس مش اشهر من ان هو يشكك فيه يعني. لا لا، كلمه لفظ السفاح هنا، السفاح ليس له اي علاقه بالقتل. ابو العباس السفاح، السفاح من الكرب لانه كان يسفح المال سفحا، لكن ملوش دعوه خالص بالقتل. ماشي، لكن هو المعروف في كل الكتب ان هو اللقب لهذا الاسم، اما في ناحيه القتل فكلهم يعني كلهم توزيع القتل متساوي، يعني ما يدوش افضليه، بل هو حكم مده قليله. يعني ابو جعفر المنصور حكم اكتر بكتير، ما هو ما عشان كده احنا بنقول السفاح مش لقب مش متعلق بالقتل، ده اصلا بالكرم حتى في المعاجم كده. نرجع تاني ابراهيم كلهم عبد الله، لا عذرا اول واحد فين في السلسله مين؟ محمد، يبقى محمد يعني ابراهيم ابن محمد ابن علي ابن عبد الله وهكذا. خلاص طيب اللي بعدها خلفاء العصر العباسي الاول، برضو اسماء الخلفاء من اول السفاح للواثق كده العصر العباسي الاول تمام، وفتره الحكم بالميلادي والهجري. العصر العباسي الثاني اللي احنا بنسميه ايه كده نهايه عصر القوه لبنو العباس الاول والثاني. خلاص من اول المتوكل المستكفي، من اول المستكفي كده احنا بنتكلم على الدول الوراثيه المستقله يعني في خلاص ما فيش خلافه مركزيه. العصر العباسي الثالث نقدر نقول دي فتره البويهيين، من اول البويهيين يعني الخليفه العباسي بالاسم بس، لكن البويهيين هم اللي بيحكموا العراق وبيحكموا معظم المساحات اللي كان بيحكمها الخليفه قبل كده. خلاص ابو مسلم الخراساني في من مؤسس الدوله في الاول يعني من كان حضر ابو جعفر والسفاح وقتل ابو جعفر المنصور، مش يعني هو ولي خراسان بس كان ماسك حاجات كتير يعني ابو مسلم الخراساني كان حاجه اكبر يعني كان اقوى رجل بعد الخلفاء بنو العباس، هو اللي وطد لهم الدوله يعني. بعد كده اسماء بنو بويه، لحظه واحده، اسماء البويهيين، البويهيين دول اللي احنا قلنا ايه المتنفذين في العصر العباسي، العباسي الثالث، دول اللي كانوا بيحكموا على الحقيقه دي اسره فارس، اسره فارسيه كان لهم دوله الثلاثي ثلاث اخوات يعني، الثلاثه دول جو باستدعاء من الخليفه المستكفي ومسكوا ايه الخلافه وما طولوش. هتيجي بعد كده اماره تركيه سنيه وهم كانوا شيعة اللي هم الاتراك السلاجقه تمام كده. طيب العصر العباسي الرابع ده فتره السلاجقه، برضو في خليفه عباسي بس راجل بركه يعني برضو ما بيعملش حاجه، اللي بيحكم على الحقيقه مين؟ السلاجقه الاتراك. فين السلاجقه الاتراك؟ الورقه اللي بعدها، لحظه، السلاجقه الاتراك برضو اسماء السلاجقه، طبعا احنا عندنا كذا سلاجقه، سلاجقه الروم وسلاجقه ايران وسلاجقه العراق، الجنس التركي السلجوقي ده حكم مساحات كبيره جدا، فدول برضو اسمائهم الفترات الحكم اللي وراء الورقه اللي وراها، مشجره السلاجقه، المشجره يعني ايه؟ خلاص كده. طيب السلاجقه دول الاتراك مين اللي كان جابهم؟ الخليفه العباس استدعاهم عشان يطردوا البويهيين، حكموا في العصر الرابع. خلاص كده العباسيين في العصر العباسي الرابع، هيجي السلاجقه دول هيجيبوا اساتذه مدربين لاولادهم، مدربين لاولادهم مؤدبين، المدرب المؤدب ده اسمه اتابك يعني استاذ يعني معلم. الاتابك دول نخبه عسكريه مدربه ومؤدبه، لما هيضعف السلاجقه هم هيتولوا الحكم. ذكرهم في التاريخ مش كل، كانت امارات منفصله ما فيش حد فيهم يعني مشهور الا الاسره اللي احنا نعرفها بسبب يعني بعد كده لما قالت اليه الامور اللي هم ايه الزنكيين، الزنكيين الاسره دول اتابكه حلب والموصل، سبب شهرتهم ان هذه الاسره الزنكيين هيعملوا بعض الاعمال العسكريه توحد بين القوى الاسلاميه في الشام، هيخرج منهم حد شبه هينقلب على الزنكيين اللي هو صلاح الدين الايوبي، هياخد المملكه المصريه ويطلع الشام يحرر بيت المقدس تحرير مؤقت من الامارات الصليبيه، ده سبب شهره ال زنكي عندنا اللي خرج من بعدهم حد من قرايبهم او من اتباعهم اللي هم اسره ال ايوب اللي هم يحكموا مصر. خلاص كده. في الوقت القرن الرابع تقريبا يعني خلال العصر من عصر العباسي الثالث مثلا او كده، احنا عندنا في كذا كذا منطقه فيها ائمه للشيعة، الشيعة مبايعين بل منهم بل ممن يتسمى بالخلافه. نسب ائمه الشيعة ايه؟ المشجره اللي بعد كده هتلاقيها مشجرتين، يعني انتوا لو مسكتوا الورقه دي والورقه اللي بعدها حطيتوهم جنب بعض هيطلع لكم مشجره كامله، نسل علي بن ابي طالب واولاده وكل اللي جايين من حسن والحسين. وبعد كده الائمه هتلاقوا عندنا رقم 12 في الورقه، عندنا الامام الاول سيدنا علي، اثنين الحسن الحسين، فين ثلاثه الحسين، اربعه علي زين العابدين، بعد كده الامام الباقر، وبعد كده الامام الصادق، وبعد كده الامام في الورقه الثانيه لو حطيتهم جنب بعض جنب بعض، حطوا الورقتين جنب بعض، موسى الكاظم، علي الرضا، محمد الجواد، علي الهادي، الحسن العسكري، محمد المهدي. مين ال 12 دول؟ دول الأئمة الاثنى عشرية اللي هم ال 12 إمام من أئمة آل البيت من نسل سيدنا علي اللي بيدعي الشيعة الإمامية اللي هم الجعفرية اللي هم حاليا في إيران وبعض المناطق الثانية إن هم دول الأئمة من آل البيت المنصوص على أئمتهم. الإمامة عندهم ركنة من أركان الديانة. طب ليه هم 12 بس واقفين؟ لأن الإمام ال 12 ده في اعتقاد الإثنى عشرية إن هو عايش من ساعتها. العسكري الأخير لا ابن اللي هو محمد المهدي ده الأخير. ننزل الصوت ما شاء الله. ايه اسماعيل ده اللي هينحدر منه بعد كده الاسماعيليه اسماعيليه المشرق والمغرب. خلاص تمام كده. شوفوا دول الاثنين دول احنا كده عندنا انقسام داخل البيت الشيعي. الاسماعيليه دول هيبقوا مين؟ شوف اللي بعدهم على طول. خلاص عندنا هيبقى عندنا اسماعيليه المشرق واسماعيليه المغرب. اسماعيليه المغرب اللي هيجوا من المغرب العربي ينحدروا لغايه ما يمسكوا الشمال افريقي كله ويحكموا مصر 200 سنه، دول مين؟ ائمه الفاطميين. وعندنا اسماعيليه المشرق دول برضو من الطائفه الاسماعيليه من تفريعه من تفريعات الشيعة من احد الائمه اللي هو اسماعيل ده بينتسبوا ليه. خلاص طيب فين تفريعه الائمه ائمه الطائفه الاسماعيليه؟ الورقه اللي بعدها برضو بنفس الانتساب. ايه الخط؟ هو بيقول لك عدد الخلفاء غير مؤكد. احنا مش طبعا النزاريه دول الحشاشين ما تهيالي مش عارف مشهورين ولا مش مشهورين الحشاشين دول هيجي يقضي عليهم المغول يعني، لكن مش قضيتنا دلوقتي. في العصر العباسي الاول، العصر العباسي الاول ملك بنو اميه اختفى من العالم الاسلامي كله. خلاص احد امراء بنو اميه، احد امراء حفيد هشام بن عبد الملك اللي هو المشهور بعبد الرحمن الداخل، هيروح الاندلس. عبد الرحمن بن معاويه ده هيروح يؤسس اماره امويه، هي تستمر يعني، هي كانت الاول الاندلس تبع بنو اميه، ده هيروح هيؤسس اماره. طب ما هي كانت اماره امويه، لا ده الباقي كله بنو العباس بيحكموا العالم الاسلامي كله، وهو يعمل اماره. الاماره دي هتستمر بالتوازي مع خلافه بنو العباس، اماره وبعد كده لما هيبقى الخليفه العباسي هيضعف فيبقى في خليفه فاطمه وخليفه حته ثانيه، اربع خمس خلفاء، هو نفسه هيدعي الخلافه، فهتبقى خلافه امويه في الاندلس. ايه قصه الاندلس بقى؟ الترتيب اللي هو التقسيم الاندلسي، عهد الولاء، عهد الاماره، عهد الخلافه، ملوك الطوائف، بعد كده حكم الموحدين والمرابطين والموحدين المغاربه هيحكموا الاندلس فتره، وبعد كده حرب الاسترداد وطرد المسلمين الاندلس. الاندلس لوحدها هتلاقوا ورقتين ورا بعض، تقسيم اللي هو التحقيب بتاع الامارات الاندلسيه، اسماء الامراء الامويين على حسب الحقبه دي، كانت الاماره وبعد كده خلافه وبعد كده عصر ملوك الطوائف وهكذا. ايه ده التاريخ الاسلامي الوجيز بتاع محمد صهيل طقوش. تمام طبعا الورق ده كله متاخد من كذا كتاب، لو حد عايز يسال حاجه زي كده، كل اللي احنا الترتيب اللي احنا قدامنا ده من التاريخ الاسلامي الوجيز. بعد كده الدوله الفاطميه، طبعا الدوله الفاطميه كانت موجوده في نفس الوقت بتاعه الخلافه الامويه في الاندلس، في نفس الوقت ان في خليفه عباسي موجود، في نفس الوقت ان في خلفاء شيعة تاني زي الزيديه، فاحنا كان عندنا اربع خمس خلفاء في نفس الوقت، ده على التوازي. مين خلفاء الفاطميين دول؟ اسمائهم وترتيبهم. خلاص الدوله الفاطميه هيقضي عليها احد الامراء اللي هو طالع من الزنكيين اللي هو صلاح الدين الايوبي، ده مشهور عشان الفيلم. خلاص صلاح الدين الايوبي هيقضي على الفاطميين في مصر، وهو اصلا خارج او يعني منفصل عن الزنكيين، فعايز يعمل جيش لوحده، فهيجيب مجموعه كبير من المماليك، من المماليك نوعين من المماليك هيجيبهم هيحكموا مصر بعد كده. اول ما يموت اخر واحد من نسل الايوبيين، المماليك دول زي الاتابك بالنسبه للسلاجقه، المماليك دول هيحكموا مصر، فهتبدا عصر المملوكي في مصر اللي هو المماليك البحريه والمماليك البرجيه اثنين ورا بعض. مين المماليك دولة؟ برضو ادي العصر المملوكي بيبدأ من سنة كام وينتهي سنة كام؟ مماليك البحرية ترتيبهم واسمائهم بالهجري والميلادي، وبعد كده المماليك البرجية ترتيبهم بالهجري والميلادي. سبب تسميات البرجية مثلا لانه بعد مش عايز يخليهم يختلطوا بالناس، راح بني لهم جزر، عارف الجزر اللي بتتاخد دلوقتي في النيل، بنى فيها زي المانيال وكده، راح بني لهم ابراج ومسكنهم فيهم ولا اختلطوا بالناس، ينزلوا وقت معين في اليوم والباقي لازم يباتوا وفي مدن منفصله وكانها كومباوندز يعني، بس هو كان لاسباب مش عايزهم يختلطوا بالناس، ودي نخبه عسكريه كانها قوات خاصه، فتسموا بالاسماء دي. والبحريه اظنهم لاسباب يعني نفس الحكايه يعني بس انا مش البرجيه هو اللي انا فاكر كويس جدا سبب التسميه. لا شجره الدرج كانت زوجه اخر مملوك الملك الملك الصالح ايوب، خلاص ابنه اللي كانت عايزه تستدعيه يحكم مكانه تورين شاه قتل، فهي بقت لوحدها زوجته، فراحت اتجوزت واحد من اساتذه المماليك الكبار، اساتذه المماليك الكبار، ثم انتقل الحكم للمماليك، لكن هي زوجة اخر واحد من نسل الايوبيين. كل مدد الحكم هتلاقيها موجوده قدامك بالهجري والميلادي. ايه لا لا فرح، لا هي ما حكمتش، هي ما حكمتش، هي زوجة اخر ملوك الايوبيين وزوجة اول مملوكي اللي هو كان ايبك. ايه هات بطاقتك وخد ورق. في حد ما خدش ورق من الناس الموجوده؟ وانتوا قاعدين ليه؟ طيب اخوانا يعني كنت اساله في حد من البنات ما خدش ورق؟ ها في كام نسخه؟ ابعت ورا. عايزين تاني، احنا بنقول ماشي خلاص اديها. مملوك، مملوك، هم اصلا هيحكموا مصر فتره، وبعد ما يحكموا مصر فتره الناس هتفتكر ان هم عبيد لسه ما اتحرروش. العز بن عبد السلام الفقيه الشافعي هيقول لهم ايه ده، استنوا لحظه، احنا قال لك انا ذبحت سلخت قبل ما اذبح، هم حكموا قبل ما يتحرروا، يعني هم عبيد ما حدش حررهم. فقول لهم لا استنوا، هو ما ينفعش اصلا شرط من شروط الحاكم في الاسلام الحريه. فقول لهم ده انتوا مش احرار. قالوا له ازاي ده احنا بنحكمكم. فقول لهم ماشي ما ده حاجه غلط يعني. فقول لهم طب هنعمل ايه؟ يقول لك ابيعكم. قالوا له بعنا لمين؟ فقال لهم انا يعني انا القاضي او الفقيه، ابيعكم وانا اقبض، يعني اقبض الفلوس ونضمها لبيت المال. فالمماليك احتاروا يعملوا فيه ايه؟ يعني هم اللي بيحكموا، يعني هو السلطان اللي بيعين الناس، بس هو عبد ما تحررش، احنا شاريينه ونسينا نحرره وحكم. يعني مصر دي عظيمه من يومها خلاص. فحد من المماليك قال لهم ايه ده، هم محتارين ونعمل ايه؟ طب وين شكلنا قدام الناس؟ تخيل هيقف المملوك سلطان مصر هيقول لك ايه، تشتري بكام ومزاد ده اللي هيحصل. فقال لك ايه ده وهنعمل ايه وبتاع. واحد قال لهم ايه يا اخوانا، ده كله واحد فينا يروح يقتله خلاص، يعني الموضوع سهل فعلا. انا بحكم يعني. فراحوا وبعتوا له واحد يقتله للعز بن عبد السلام. فلما خبط ابنه شاف طبعا المماليك كانوا يعني كفرسان لا يشق لهم غبار، لانه حتى كان ميزتهم ان هم الاخر عصورهم ما حد، هم بيقتلوا بعض ويتولوا، لكن لا يتم تصعيد واحد الا على الجوده العسكريه والاستراتيجيه، يعني ما يحكمهمش واحد سيس، لا لا لا لازم قوي، قوي بنيانيا، مقاتل عسكري، مفيش غير كده. فالمملوكي ده اول ما راح ابنه اول ما شافه راح دخل البيت جري لابوه قال له اجري هيقتلوك. فمسكه كده قال له يعني هون عليك، فان اباك احقر من ان يقتل في سبيل الله، اقعد بس. طلع له قال له انت عايز ايه؟ فاول ما شافه راح السيف اتهز في ايده، قال له يعني يا مولانا يعني يجب البيع، يعني لازم تبيعنا وبتاع. قال له هبيعكم بكره ان شاء الله تيجوا واحد وبحهم. وحتى استعمد ان يذل السلاطين، يعني هو فين اعلى واحد مثلا ايبك مثلا جاي يبيعه باعه بدرهم حاجه يعني حقيره. قال له عشان بس افهمك ان ايه، ان الموضوع يعني خلاص المماليك دول هيقعدوا يحكموا لغايه خلاص كده مفيش خلافه، مفيش خلافه عباسيه، المغول جو قتلوا الخليفه، مفيش في دول المماليك هيصدوا المغول. هيظهر بعد كده قوه تركيه ناشئه في نفس المنطقه اللي كان فيها سلاجقه الروم اللي احنا نعرفهم باسم آل عثمان، آل عثمان اللي هم العثمانيين يعني. خلاص هيجوا 1517 هيخشوا مصر، هيكسبوا المماليك وهيقضوا على الحكم المباشر للمماليك لمصر، والا المماليك هيقعدوا يحكموا مصر 200 سنه كمان، بس الحكم المباشر لا، هم هيحكموا باسم العثمانيين. مين آل عثمان اللي ظهروا دول؟ ادي سلاطين آل عثمان من اول واحد لغايه الرقم 37، اسم الخليفه والمده اللي حكمها، دي المشجرات اللي المفروض تكون مع حضراتكم المره دي. تمام. عبد المجيد لا ما هو مش عبد الحميد، ده اخر واحد عزلوه، لكن لما عزلوه ما كانش الخلافه خلصت، لسه كان في حد من ولاده زي مصر. مين اخر ملك في مصر؟ عايش ملك احمد فؤاد. الملك فاروق لما عزلوه ما كانش ثوره زي ما بيقولوا، ده كان حركه تصحيح، قال لك الملك فاسد مشوه وهاتوا واحد بل ابنه يبقى ملك وهاتوا وصي على العرش. لما الموضوع مشي وماليه الموضوع سهل، راحوا لغوا النظام الملكي اصلا وطردوا الملك اللي هو الملك احمد فؤاد ابن الملك فاروق. فمصر مش اخر ملك فاروق، ما مش اخر ملك هو الملك فاروق، هو احمد فؤاد، واحمد عايش في سويسرا اظنه خلاص. ف لا انا اللي فاكره ان هو كان في سويسرا عادي يعني يعيش في الحته اللي هو عايزها، المهم ما يجيش مصر، هو ممنوع من دخول مصر عارفه. اه ايه ما يجيش، لا يحضروا سكايب. طيب خلاص كده ايه. اه لو هي حتى اخته برضو اللي هي أميرة فريال هي توفت قريب، وكان ليها قلقات في التلفزيون كذا مره، عمرو اديب اظن قابلها مره، هي كان برضو في اوروبا شاكر فين سويسرا ايه. اه لما جات الدفن الدفن في مصر. سؤال اه لبحهم بحهم حررهم خلاص بحهم وحررهم يعني هو قبض اصل هم مش هيبيعهم ببلاش. اه قبض قبض ثمنهم وحررهم فرجعوا حكموا احرار، بس كان كان تعمد ايه الاذلال ده. واحد اثنين بيسموه العقد اللي هو كانه عقد جديد، العلماء عايزين يقولوا للمماليك ان احنا في ظرف استثنائي فانتوا تحكموا بما طابق الشريعه فاحنا لينا نفوز خلاص، وانتوا احنا هنمرر ولايتكم لاسباب ان هم قوة عسكريه ضخمه وقدرت تحمي العالم الاسلامي اللي هي القوه العسكريه الوحيده في العالم الاسلامي اللي قدرت تقف قدام المغول، بس عشان كل واحد يعني ايه يبقى فيه توازن قوه. هذا التوازن سيظل لغايه ما يجي العثمانيين، العثمانيين هيجوا هيبوظوا الخريطه دي. لحظه واحده لحظه، احنا ما بدأناش ده، احنا كنا بنسر الورق خلاص كده. كده المفروض مع حضراتكم ايه مشجره، ايه المشجرات لغايه دلوقتي اللي خدناها، بحيث في اي لحظه من اول بعث من اول ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، احنا معانا ورقتين من المره اللي فاتت ملحق باهم احداث التاريخ الاسلامي، تمسك اي حته اقدر اقول لك سنه كذا مين كان حاكم فين خلاص. يعني مثلا اختبار عايزين كده سنه مثلا 400 هجري مين كان بيحكم الاندلس، الورق معاكم 400 هجري. انا دست على حاجه غلط هنا فحد الله خلاص ماشي. فهنقعد ندور مين في الاندلس، فهات مشجره ايه يا مولانا، عايزين مشجره ايه الاندلس، فين عصر الاندلسيين اهو 400 عهد الخلافه الامويه من 300 ل 422 هجري، يبقى كده احنا ايه في عهد الخلافه الامويه. روح لي على عهد الخلافه كده 400، يبقى عندي محمد الثاني المهدي مات، اتولى سليمان بن الحكم المستعين، وبعد كده هشام الثاني المؤيد المرة الثانية. ده كانوا بيبدلوا ولا ايه؟ وبعد كده هشام الثاني المؤيد المرة الثانية، وبعد كده سليمان بن الحكم المستعين الظافر المرة الثانية. كانوا خلاص كده، لانه احنا طبعا عندنا فترة فيصلية اللي هو هيجي فيها الحاجب المنصور، منصور ابن ابي عامر قوي جدا، بعد كده الخلفاء هيبقوا يعني واحد بس هيبقى صوري، وبعد كده هيختفي حتى تاريخين مش عارفين مات ازاي ولا راح فين ولا بتاع، ثم هينتقل الحكم لابن الحاجب المنصور ابنه. بعد كده الاندلس هتبقى ملوك طائف، يعني لا يحكمها امير منفصل لغايه ما تيجي الفتره المغربيه تاني. طيب احنا عايزين سنه 500 هجري مين كان في ايران؟ ايران، شوف بقى انت يطلع فين ايران دي، ما انت شوف بقى اغششك، شوف كده السلاجقه كانوا سنه 500 فين. ملك شاه 500 في ايران، اول واحد ليه مين 500 ده في انهي مشجره السلاجقه، في انهي سلاجقه السلاجقه العظام في خراسان وايران خلاص كده، عصر الاتراك السلاجقه، السلاجقة العظام في خراسان وإيران سنة 500 مين بدأ يجي؟ غياث الدين أبو شجاع محمد ومعز الدين أبو الحارس سنجر، وده من المشاهير كمان خلاص. طيب انتوا فهمت كده احنا ممكن نستفاد ايه؟ المشجرات دي الواحد على الأقل يبقى عارف معظم المساحات. بقينا طبعا مشجرة في الهند لأن احنا الهند تقريبا يعني من أول الغزنويين وإحنا نازلين أو ملوك المماليك مماليك الهند، لأن كان زي المماليك في مصر كان في ظاهرة في مماليك في الهند وفي ملوك طوائف في الهند، فبرضو الهند فيها شوية حاجات لطيفة والمسلمين تاريخهم طويل جوه الهند، فإحنا محتاجين الهند كمان، عايزين برضو إيه مشجرة ليها وخرائط تانية. احنا كل ده اللي بنتكلم عنه سياسي. فانا لما اقول لك مثلا الامام الشافعي كان عايش في انهي عصر خليفة، الامام مالك كان حاضر انت، فانت عايز تاخد جدول فقه وجدول حركات صوفية. احنا اللي متبقي لكم مشجرات حركات صوفية والمذاهب العقدية والمذاهب الفقهية. لما اقول لك مثلا الامام الغزالي كان عايش في انهي عصر، انهي فقيه في انهي خليفة، خلاص وهكذا، انهي خليفة في انهي عصر، فانت هتشوف ايه، تقول ده الامام ده كان من سنة كذا لسنة كذا، يبقى ده حضر في، هتفاجئوا ان في ائمة حضروا، يعني مثلا الامام مالك حضر 14 خليفة اموي على العباسي وهكذا، خلاص كده. طيب احنا كنا المرة اللي فاتت تكلمنا، ممكن حد يطفي النور في ايه، ما هو احنا الملازم يا اخوانا اللي ما خدش المرة اللي فاتت، في الورق بعددكم، يعني هو متصور 108 نسخة على عدد الناس اللي هم 108 بني آدم، فحضرتك أكيد ليك نسخة من المرة اللي فاتت والمرة دي، هنشوف بعد كده هندفعك كام ده لسه، لكن المهم تاخد نسخة، خلاص؟ لأن المشجرات دي في الآخر هي دي اللي هتبقى إيه؟ الذاكرة بتاعتك للبحث يعني. طيب إحنا عايز إيه؟ كان في ما إحنا قلنا هنسلمها على سيدي هاي في الآخر، حصل؟ احنا قلنا في الاخر، لا في الاخر. طيب بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله، الحمد لله الذي علم القلم علم الانسان ما لم يعلم، والصلاه والسلام على خير معلم الناس الخير محمد، وبعد احنا ليه على الراشدين، ليه مين قال ان احنا على الراشدين؟ لسه النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص النبي صلى الله عليه وسلم، احنا تكلمنا شويه عن احوال العرب واهميه ايه كده كويس. تكلمنا عن أهمية معرفة تاريخ العرب قبل الإسلام، قلنا الأسباب معرفة الحالة الاقتصادية والحالة الدينية والعادات والتقاليد وفكرة التصور الجاهلية، قلنا لأن ده مضر ونافع، مضر جدا لو أنت مش عارف أحوال الجاهلية فتصور أن أنت إيه بريء من أحوال الجاهلية، فأنت عايز تعرف الأحوال التي أرسل بسببها النبي صلى الله عليه وسلم. حديث القدسي يقول أن الله عز وجل نظر إلى العرب والعجم فمقتهم جميع كلهم على بعضه إلا بقايا من أهل الكتاب، فإيه سبب المقت؟ يعني الله عز وجل مقت كل أهل الأرض ما عدا بقايا من أهل الكتاب، يعني كان على المسيحية الحقة، خلاص. طيب ليه بقى، ليه مقتهم؟ أكيد بيعملوا حاجة غلط، الحاجة الغلط دي هي أحوال الجاهلية، عشان الناس، وده احنا يمكن فصلنا فيه شوية المرة اللي فاتت، حاجات متعلقة بتصوراتهم متعلقة بالنساء والأحوال الاجتماعية وهكذا، والتصورات العقدية ومنها الوثنية، خلاص كده. طيب النبي صلى الله عليه وسلم هو هو ضارب النسب في العرب، هو من ولد اسماعيل، هو من ذروه العرب، هو من اعز القبائل اللي هي قبيله قريش، ومن اعلى ابواب من بني هاشم من قريش. النبي صلى الله عليه وسلم كعادة، يعني هو لم يبعث نبي الا نبي واحد في غير منع من قومه، يعني سيدنا لوط الوحيد الذي بعث في غير منع من قومه، باقي الانبياء بعثوا في بيوت قويه، عشان كده حتى كثير جدا في مخاطبات الانبياء اظن سيدنا شعيب قال ولولا راسك لرجمناك، يعني لولا انك لك من يتعصب لك. والنبي صلى الله عليه وسلم لو تتصوروا مقدار بذل عمه، ولم يكن على دين ومات على غير دين النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كان من اشراف قريش وفي ذروة بني هاشم، فيعني امتنع الناس عن ايذاء النبي صلى الله عليه وسلم بسبب منعة عمه، خلاص. تم ان هو يقتل لحاجه، ان هو في المنع ان هو يكون، لا يعني يكون من بيت او كذا، خلاص. فعشان كده حتى كلام سيدنا لوط مختلئ ايه، يقول ايه او اوي الى ركن شديد، فكره ان هو ايه يعني وكانه مستضعف وسطهم. اما النبي صلى الله عليه وسلم فكانت المشكله بس ان هو ايه ان يؤمن به الناس، لكن هو اما في هو في منع من قومي في منع من قوم من بيت من بيت اي ماشي، لكن هم الاثنين هجروا فهو مستضعف. يعني هو بعد حرق سيدنا إبراهيم، محاولة حرق سيدنا إبراهيم، ثم نجاهم الله عز وجل فخرج إبراهيم ولوط لأنه هو اللي آمن به خلاص. فهو دي فكرة إن هو إيه مش في منع من قومه خلاص كده. طيب النبي صلى الله عليه وسلم أحواله في قبل البعثة، إحنا النبي صلى الله عليه وسلم قعد 40 سنة، 40 سنة قبل البعثة. الأربعين سنة دولة مهمين جدا في تصوراتنا احنا عن حال العرب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ضارب يعني المعرفة بأحوال العرب، أحوال العرب. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم وهو نبي، وهو نبي كان معظم الأشياء اللي بيأمر بها وينهى عنها عارف أحوال العرب في الجالية، لدرجة أنه كان يكلم بعض الناس مثلا من اليمن أو كذا فينهاهم عن بعض الأوعية، حتى منهم بعض الناس هو يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، فقال له وما أدرك ما كذا وكذا وكذا، أسماء أوعية نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنها، قال له ما تكلوش وما تشربوش اسم الأوعية الفلانية، فقال له وما أدرك بكذا، فقال له إيه قد تجرت عندكم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم تاجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عنده معرفة واسعة جدا بأحوال وكذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خلاص. طيب النبي صلى الله عليه وسلم معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يتيم الأب، ثم توفت عنه أمه، ثم تولى جده رعايته، ثم انتقلت رعاية النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمه. دايما يقولوا أن النبي صلى الله عليه وسلم فيه مواساة لكل أحد، مواساة لكل أحد، يعني أي واحد تصيبه مصيبة فيتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم بقدر من هذه المصيبة. فواحد يقول لك مثلا أنه نشأ يتيم، النبي صلى الله عليه وسلم نشأ يتيم الأب وتأتم بأمي بعد ذلك، ثم نشأ فقيرا، ثم النبي صلى الله عليه وسلم كذبه قومه، ودي من أشد الأشياء على النبي صلى الله عليه وسلم أن يكذبك أقرب الناس إليك، ثم الإزاء الجسدي والبدني وكل ده تعرض ليه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إزاء النبي صلى الله عليه وسلم في عرضه في أحب زوجاته إليه وهي عائشة رضي الله عنها، ثم فقدان كل أولاد الذكور وهو حي، ثم فقدان كذا واحدة من بناته وهو حي خلاص. فالنبي صلى الله عليه إخراجه من بلده، مصابوا في كثير جدا من أحب الناس إليه ومن نصروه زي سيدنا حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم قتل ومثل به وهو حي وهكذا. فدايما يقولون يعني إيه النبي صلى الله عليه وسلم فيه أسوة لكل أحد، يعني إيه واحد يقول لك إيه مثلا أولاده ماتوا فحزين ولم يعقب ولد ذكر، فقد يتغير قلب الإنسان ويحزن وكذا. أما النبي صلى الله عليه وسلم فتوفي كل أولاد الذكور عبد الله إبراهيم والقاسم وهو حي وعير بهذا خلاص وهكذا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتعرض لكثير جدا من البلايا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نشأته يتيم أو فقير ده من الأشياء التي أثرت في النبي صلى الله عليه وسلم. حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدو في سلوكه بعد كده بجانب الرحمة بتاعت النبوة، لا التكوين الشخصي، حتى كثير جدا في ناس بيقولوا نشأة الأنبياء بل مهن الأنبياء من جزء من النبوة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي إلا ورعى الغنم، النبي صلى الله عليه وسلم رعى الغنم وهو صغير، فحتى الصحابي قال له أنت يا رسول الله؟ قال نعم رأيته غنم لبعض خالاتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم نفسه برضو اشتغل بمهن متعلقة بإيه؟ بمداومة الرعاية وبالرفق وكذا، فإيه ده جزء من طبع النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية. النبي صلى الله عليه وسلم نقدر نقول أنه هو ومجموعة كبيرة زي سيدنا أبو بكر الصديق وقس بن ساعدة وزيد بن عمرو وهكذا، دول كلهم من الأحناف. يعني من الأحناف يعني كانوا لا يتعبدون للأصنام في الجاهلية، غير مقتنع أن هذه الأصنام هي آلهة ولا يأكل من مما يذبح على النصب لوحده كده خلاص. ده هو يعتقد في أن ما عليه الناس هذا الدين باطل، وأن هناك إله حق ولا يعرف له دين، لا يعرف له شرع خلاص. طبعا احنا عندنا روايات مشهورة عن قس بن ساعدة وعن ورقة أدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الحالتين، شاف النبي كده وشاف النبي كده وأدرك أنه نبي خلاص. حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن كذا، واحد فيهم سئل عن سيدنا ورقة فقال يأتي بيني وبين عيسى وحده. ليه؟ فكرة الإيمان ان هو موحد بدون شرائع، يعني مقر بوحدانية الصانع. واحد يقول لك طب جاله منين التوحيد ده؟ لان العرب كانت فيها بقايا من ملة ابراهيم، ده جزء ممن رآه النبي صلى الله عليه وسلم في نقدر نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم بالمجمل كده كان على ملة ابراهيم، يعني عارف ان العرب تعبد رب هذا البيت، وان هذا البيت قد بناه على هذه الأسس إبراهيم النبي، وأنه من نفس إسماعيل النبي خلاص. طيب فين بقى الشرعة؟ ما فيش شرعة، واضح إن ما عليه الناس من الشريعة واضح إن هي دي تم الابتداع فيها وتحريفها، فده يعني لا يرضى عقل سليم وفطرة سليم. النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق وعديد من الناس منهم من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به، ومنهم من لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا لا يسجدون للأصنام ولا يعبدونها ولا يأكلون مما ذبح على الأنصاب وكذا ولا يشربون الخمر في الجاهلية. ايه اهل الفترة؟ الله قبل كل المؤمن والكافر، لكن اما هذا فمؤمن. اهل الفترة لا يسأل في العرصات السؤال. في احنا عندنا اربع اصناف بشرية لهم عذر عند الله عز وجل يوم القيامة. كل واحد انتوا عارفين الناس موجودة حاليا على وجه الارض، منهم من يسمع بالاسلام خلاص ولا يدخل في الاسلام طواعية، فده كافر خلاص، كافر في الدنيا وكافر في الاخرة، يعني معذب في الاخرة لو مات على هذا. يعني واحد يهودي ولا نصراني ولا مجوسي ولا بيعبد بقر ولا بيعبد ارانب واي حاجة غير على غير ملة الاسلام وسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني قامت عليه حجة رسالية صحيحة، يعني عارف مين محمد وعارف الاسلام بيقول ايه وبيأمر بالتوحيد، الاسلام الاسلامي الذي اتى به محمد صلى الله عليه وسلم، ويرفض هذا الاسلام عن وعي فهو كافر في الدنيا في الاخرة، ولو مات على هذا مات خلد في النار خلاص كده، ده مسألته خلصان. طيب المشكلة ان في اصناف لم يسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم بل لم يسمع باي ملة، يعني مثلا واحد في الاسكيمو، واحد في الادغال، واحد مش عارف فين، ده لم يسمع باي شيء. طيب ده ايه؟ ده كافر في الدنيا قطعا، اي واحد على غير ملة الاسلام فهو كافر. ليه احنا بنثبت له الكفر في الدنيا؟ عشان الاحكام المتعلقه بالدنيا، يعني الزواج والمواريث وال ايه لا هو مخاطب بفروع الشريعه واصولها لو بلغته الحجه رساله، لكن هو ما يعرفش ده، هو لم يسمع بالرسول نفسه خلاص، فهو ولا يزوج يعني لا ينكح مسلمه ولا ومفيش توارث بين ملتين مثلا لو كان، وهكذا ايه احكام كثيره متعلقه بالاحكام الدنيويه. طب هو في الاخره ايه؟ ما نعرفش. يعني ايه ما نعرفش؟ يعني حسابه عند ربي، يعني الله عز وجل هو دول اربع انماط، اربع انماط بشريه يقف امام الله عز وجل يوم القيامه يعتذر لله، فالله عز وجل يقبل عذرهم ويقيم عليهم ويختبرهم في عرصات القيامه، يعني في الموقف اللي هم مين؟ واحد الهرم، واحد جه رسول بعث، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ارسل، وواحد عنده 120 سنه، فهو راجل عايش والنبي ارسل، بس هو الراجل ايه؟ مفيش سلامة حواس ولا سامع ولا داري ولا عارف ولا اي حاجه، فالرجل ده يقول لله الله عز وجل يعني انا ارسل النبي وانا هارم، انا كنت كبير جدا في السن ولا اعي ولا بتاع، فالله عز وجل يقبل عذره. ليه لم تقم عليه حجه رساليه صحيحه؟ شرط ان هي تكون حجه رساليه صحيحه، يعني ايه؟ هي ده الاسلام، مش ان سامع ان في دين اسمه الاسلام، ما ممكن يكون سامع ان في دين اسمه الاسلام زي اخت كانت مصريه هي بشعرها وشكلها تشبه اللاتين، احنا يعني معظم المصريين ممكن لو راح امريكا اللاتينيه يستخبى عادي، يعني هم فيهم سمر زينا، فيهم بشره زي البشره الافريقيه، يعني مخلطين زينا كده. فهي بتتكلم كانت كوستاريكا، واثناء الكلام وجات الكلام فبتقول لهم ده انا مسلمه، وهم ايه عارف لما واحد يعني يقول لك تخضوا انت مسلمه؟ ايه يا اخوانا انتوا سامعين على المسلمين؟ قالوا بس انت شكلك عاديه يعني، طب ايه يعني ايه انتوا سامعين ايه يعني؟ قالوا مش انتوا بتذبحوا خرسان كل في ميعاد معين في السنه تشربوا دمها وبتعملوا مش عارف، ده شعب موجود على وجه موجود على دوله على وجه الارض، وتقول له هو ايه الاسلام؟ انت متصور ان الاسلام يعني الناس كلها عارفه الاسلام؟ فهو ده سمع دين لم تقم عليه حجه رساله صحيحه، لانه متصور الاسلام على عكس حقيقته، مش ده الدين خلاص، وهكذا. ما احنا ملنا الاحكام دي، احنا لينا احكام في الدنيا وفي الاخره، احكام الدنيا دي ما ردها الينا على الظاهر، كل من كان غير مسلم هو مش مسلم عشان الاحكام الفقهيه ويجب دعوته خلاص. عند الله عز وجل ايه بقى؟ دي قضيه ثانيه على حسب بقى حاله، ده الله عز وجل يحكم بها يوم القيامه. فده نمط اللي هو الهرم، واثنين الاخرس الاطرش، واحد اطرش وارسل رسول ومفيش لغه اشاره وقتها، يعمل ايه؟ فهو حصل حاجه بس هو ما يعرفش ايه اللي حصل خلاص، فده يعتذر الله عز وجل يقول له انا لم اسمع بشيء وكذا، فالله عز وجل يقبل عذره. والثالث يعني لا يعذبه لسه هيختبره، وبعد كده الثالث اللي هو اللي هو يعني ما عندوش مناط التكليف، عارفين لما احنا بنقول واحد عبيط او مجنون ذاهب العقل، فده ما عندوش مناط التكليف، مناط التكليف لازم يبقى فيه عقل وفيه خطاب رساله، ده ما عندوش مناط التكليف اصلا يتقبل بالرساله، فده اصلا يعتذر الله عز وجل يقول يا رب ارسل رسول يعني جاء نبيك وانا كان الصبيان يقذفون يعني بالحصى بيجروا وراه في الشارع بيضربوني بالطوب كان مجنون، فالله عز وجل يقبل عذره. والاخير اللي هو صاحب الفتره اللي سال عليه اخونا، اللي هو صاحب الفتره ده ايه؟ جه بعد 400 سنه من بعثه عيسى عليه السلام وكان شويه النصرانيه، فصارت ديانه ثانيه خالص، فما لا في دعوه للتوحيد وعيسى بيه اله ولا ابن اله، فتم تشويه الديانه، فبقى ما فيش دين على الارض كده خلاص، ولم يرسل محمد بعد، فما فيش رساله صحيحه على وجه الارض. فالراجل ده على مله من الملل، ده يقول لله عز وجل يقول يا رب انا يعني كنت في عهد في عصر فتره في وقت فتره من الرسل فتره، يعني لا الحقت ده ولا الحقت ده، فلم تقم عليه حجه رساليه صحيحه، فالله عز وجل يقبل عذره. الاربع انماط دول مش اربع بني ادمين، اربع انماط طيب دول يعملوا ايه؟ بعد يقول لك خلاص هيدخلهم الجنة، لا هيدخلهم النار، لا ده الله عز وجل يقول يعني لو كنت ارسلت لكم رسول معنى الكلام في الدنيا واستوثقتم انه رسول من عندي اكنتم تصدقوه وتؤمنوا به؟ فقل نعم يا رب. فياخذ عليهم هذه المواثيق ثم يرسل لهم ملك في هيئه رسول فيقول انا الرسول الذي ارسل اليكم من قبل الله عز وجل بالميثاق الذي اخذ. فيقول اه نعم اخذ علينا ميثاق وانت الرسول الذي اتيت من قبل الله عز وجل. فيقول ان الله يامركم انه من امن بي يلقي نفسه في هذه النار ويصور لهم نار، فمن القى نفسه في النار كان يجيب دعوه الرسل في الدنيا ويدخل الجنه، ومن تخلف عن القاء نفسه في النار فكان يكذب دعوه الرسل لو ارسلت اليه في الدنيا. خلاص كده. فالاحناف دول لا ده مؤمنين، ده مش اهل فتره بقى، ده مؤمن مؤمن لانه كان مؤمن بتوحيد الصانع، ده اللي يقدر يعمله في غيبه الرسل. لو واحد مش على مين اللي خلص كان بيعبد وثن في اهل الفتره دول ولم يلقى ده ولم يلقى ده وألقى الله عز وجل من القيامه وقال له لا انا كنت وثني اه بس ده كافر في الدنيا لكن انا لم تبلغني حجه رساله صحيحه، فالله عز وجل يعذره ويختبر هذا الاختبار. خلاص كده. وده داخل فيه كل الناس حتى لو معاصر ولم يسمع الاسلام سمع صحيح. واحد يقول لك لا يدور يدور عليه، لا لا, لا يبحث الانسان عن شيء هو يجهل انه يجهله. زي مثلا اقول لك ايه تسمع عن المزدوكيه فتقول لي اللي هي ايه ديانه، فانت ما دورتش عليها ليه؟ تقول طب ما انا مش عرفك ان هي ما كانتش الصح وانت كنت غلط وهكذا. فالانسان لا يسال عن شيء هو يجهل انه يجهله، فالله عز وجل لا يحاسب الانسان عن جهله بجهله. انا ما اعرفش ان انا ما اعرفش، فخلاص كده تمام كده. ده اكيد على حسب القدره يعني كل واحد لا على حسب كل واحد قادر على البلاغ، كل واحد قادر على البلاغ الصحيح. يعني في واحد يقول لك ايه نبلغهم يلا، لا انت شخصيا مش مش مش مطلوب ان انت تبلغ، ليه؟ انت شخصيا لما يقوم فيك شروط معينه مين اللي يبلغ؟ لا لا ولا لا واحد حد معاه واحد متقن للسان، يعني هتدعو واحد متقن للسان اللي انت بتدعوه. يعني هتروح اليابان هتروح اليابان يا اما هم يكون اللي قدامك متقن للانجليزيه وانت متقن للانجليزيه فتنقل ليه معاني سليمه حقيقيه عند يعني ده الاسلام، والا انت ممكن تقول له حاجه هي مش الاسلام، هي نفسها مش الاسلام. فمين اللي يأسم فعلا؟ اللي عنده العلم، اللي عنده العلم واللغه. لو واحد عنده العلم واللغه يأسم. طب واحد يقدر يتعلم، يقدر يتعلم اللغه والديانه اللي يقدر اثنين، يأسم على عدم التعلم. ليه؟ لانه ما لا يتم الواجب الا في واحد ربنا مديك ذهن صافي وعندك قدره تتعلم اللغات وعندك قدره على دراسه الشريعه، يبقى يجب عليك ايه؟ تروح تتعلم الشريعه، بعد كده تتعلم لغه اجنبيه، بعد كده تختار لك لغه اجنبيه تشوف حته واحد يقول لك شوف لنا حته مصيف بحيث نبلغ ونصيف، يعني الاثنين مع بعض. في ناس بيقول لك احنا عايزين برضو ايه؟ يعني بلاش افريقيا، يعني نروح ممكن امريكا اللاتينيه. فده اللي يجب عليه، فلا فكره ان انت مش هتلا انت شخصيا لو انت لسه بتتعلم مش هتقسم على شيء، لان انت بتتعلم. زي بالظبط مصر، انت في كليه ايه؟ في ثانويه. انت عارف الحاله الطبيه في مصر شكلها ايه؟ احنا ضايعين طبيا خلاص، في ناس كتير بتموت وبتاع مش عارفين. الطب فرض كفائي يعني لازم تقوم بيه مجموعه تكفي المسلمين خلاص، فاحنا ما كافينهمش، كلنا هنقصد طبيا يوم القيامه لو قادرين على ده. فلو انت داخل في قدرتك ان انت تتعلم الطب خلاص وما تعلمتوش هتقف، بتتعلمه اسمه مرفوع يعني طالب في الطب، واحد يقول لك انا في اولى طب وهعالج الناس لان الناس بتموت، لا ما تعالجهمش، تعمل ايه؟ تتعلم الاول طب. احنا دايما القاعده بيقولوا واحد ماشي جنب ناس بتغرق وهو مشفق عليهم والناس بتزهق ارواحها قدامه يقول لك انزل اجيبهم، لا ما تنزلش، يقول لك طب انا بعرف اعوم، تروح تتعلم العوم يمكن تقابل واحد بعد كده بيغرق لان دول هيغرقوا، يعني تعرف تساعد له ترمي له حبل بتاع تروح تنادم على واحد بيعرف يعوم ماشي، غير كده ما تعملش لان انت هتهلك نفسك انت وهو. خلاص. واحد يقول لك طب انا بعرف اعوم، في الغالب لو واحد بيعرف ينقذ هيقول لك ما تروحش تجيبه، مش كل واحد بيعرف يعوم يعرف ينقذ، لازم تكون تعرف تعوم عمتين ثلاثه على الاقل، بتعوم ظهر وعلى ان انت هتبقى ماسكه كده وتعوم مقص وتجيبه. انا واحد صديق انا بتكلم عن حاجه انا اعرفها، واحد صديقي متخصص يعني كان يقول لي في ناس كتير جدا بسبب ان هي ماتت غرق ان هي بتعرف تعوم، كان يقول لي كده. فاقول له ازاي؟ قال لي عندي مثالين فجين في العالم، اشهر سباحين عالميين في العالم ماتوا غرقانين. فقلت له ليه؟ قال لي بسبب الجهل بعلم الفسيولوجي وظائف الاعضاء. قلت له ايه علاقه ان وانا بعوم يعني ايه؟ جالي سؤال ما جاوبتش عليه، جه حد غطسه في الميه. قال لي لا، قال لي كل السباحين في العالم اللي ماتوا بسبب الشد الرباعي، بيجي له شد رباعي. ايه الشد الرباعي؟ بطنه بتشد مع الرباعيتين في رجله مع السمانتين، فعشان يفك السمانة عكس الرباعية، وعشان يفك الاثنين عكس بطنه، فبيموت. لو حد لا قدر الله معظمكم جرب شد الرجلين، لازم رجله شدت قام من النوم رجله جاله كرام شد عضل خلاص، لكن ده بنجربه شد البطن. شد البطن ان انت تتقفل كده ما تعرفش تتنفس، لازم عشان تفك لازم تمسك اخر طرف ايدك رجلك وتعمل قوس كده لغايه ما بطنك تفك. لو عملت كده السمانه هتشد، لو عدلتها الربعيه هتشد، فبتموت وانت بتفك الامك خلاص. فهو اخونا كابتن محمد ده قال لي انا اعرف واحد بس في كل التراث الطبي اللي انا قريته، هو كان بيدرس حاجتين يعني، قال لي واحد بس جاله شد رباعي ونجا، استاذنا كان درس لي تربيه رياضيه وانا في كليه هندسه، كنا بناخد مقررات ثقافيه من بره الكليه فدرسنا تربيه رياضيه، ده كان دكتور محمد صلاح خراع استاذ علم وظائف الاعضاء في كليه التربيه الرياضيه بجامعه اسيوط، وبطل العالم كمان اجسام عسكري، وبطل العالم سباحه، وهو دكتور متخصص. فقال لي ده الوحيد الحاله اللي نعرفها جاله شد رباعي نزل فكه في الميه، خد نفس طويل جدا ونزل فكه، يعني هو اصلا خلاص مشدود فكه بطريقه معينه وبعد كده طلع تاني. قال لي ده اللي الوحيد اللي اعرفه، الباقي كله سباحين ماتوا. فده حاله. الحاله الثانيه واحد بيعرف يقوم لا واحد بيغرق، فاللي يكون بيغرق بيكون قدرته البدنيه الحمد لله ربنا معفيه يعني عالي، فالتاني بينزل يتصرف يعرف يجيبه، فبينزل. انت عارفين ان دايما يقول لك ايه وانت بتنقذ واحد حتى لو خلاص بتعرف تنقذ، اول ما تقرب منه يقول لك يا تسيبه يتعب اما تروحش تجيبه على طول خلاص، يا اما تضربه بنيه يا اما تقول له ما تتشنكش. ليه؟ احيانا بيتشنج يمسك فيك يغرقكم انتوا الاثنين، فتقول له لازم انت تسيب نفسك، سيب نفسك وما تخافش، لازم يسيب نفسه عشان تعرف تنقذه. لو تشنج هيكلبش بيضربه، عشان كده في ناس انا شفت دي شفتها، واحد ضربه اداله بنيه خفيفه كده خلاه داخ عشان يعرف يجيبه. ليه؟ لانه هو لو قاعد بصحته هيبهدله هيغرقه، فهو لازم اصلا انا لازم انام على ظهره واجيبه كده واقعد اعوم لغايه ما يطلع. لو مش عارف كده احنا الاثنين ان شاء الله هنكون بنصحى واحنا بنتحاسب خلاص كده. فالشاهد فكره الفروض الكفايه ان هو لا، انت لا تقسم الا لو انت ما دام بتسعى ماشي، خارج ماشي يعني، لكن تتعرض لشيء انت لا تحسنه. في اصدقائنا كتير زمان ايام البلطوك كان مشهور، معرفش ما اظن ان حاليا محدش يعرف البلطوك كان مناظرات كتير جدا وبتاع، فكان في ناس كتير يقول لك انا بناظر ايه مسيحيين عشان يسلموا وبتاع. طب انت روح انت اتعلم الاول وبتاع. واحد يقول لك طب واسيبهم كده كفار؟ لا، انت اللي اوجب عليك ان انت ايه تتعلم الاول، لان انت كنت تكون اللي بتقوله معظمه غلط خلاص كده. لحظه خلاص. فالحالة التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم، واحد أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان في قبيلة قوية، اثنين أنه هذا المجتمع معظمه وثني، قليل جدا منه بل نادر في مساحة النبي صلى الله عليه وسلم على غير الوثني. في ناس نصارى ويهود بس حتة تانية النبي شاف منهم شاف منهم. ليه؟ لأنه النبي صلى الله عليه وسلم تاجر ناحية الشام، ففي ملل تانية شافها، وفي بعض اليهود كانوا موجودين في المدينة، وفي بعض اليهود موجودين في اليمن خلاص. دي الحالة ايه؟ الحالة العامة. النبي صلى الله عليه وسلم المحطات اللي ممكن نقف عليها في في في مكة وهو صغير، واحد فكرة زواجه من السيدة خديجة، دي محطة مهمة جدا. قبل زواجه من السيدة خديجة، واحد النبي صلى الله عليه وسلم شارك وهو سنه 16 سنة تقريبا في يوم من أيام العرب اللي هو يوم الفجار الأكبر. ده طبعا احنا عندنا كذا يوم فجار، لا هو النبي صلى الله عليه وسلم شارك في الفجار الأكبر، كان ما بين قريش وهوازن وثقيف، وتقريبا قريش يمكن خسرت ولا حاجة خلاص، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل معه. والنبي صلى الله عليه وسلم أدرك بعض الأحلاف في الجاهلية، يعني زي حلف المطيبين وحلف الفضول، حتى النبي صلى الله عليه وسلم يعني إيه اعتبره شيء حسن حتى بعد في الإسلام، قال لو يعني دعي إلى مثلي لأجاب، اللي هي فكرة المعاهدات والأحلاف في الجاهلية. وزواجه من السيدة خديجة فكرة واحد زواجه السيدة خديجة كانت تكبره بعدة سنوات، أحيانا يعني في خلاف في الزواج السن اللي اتجوزوا فيها، لكن الراجل 24 او 25، النبي صلى الله عليه وسلم كان سنه من 24 سنه ل 25 سنه، والسيده خديجه تقريبا على الراجح برضو كان سنها 40 سنه. السيده خديجه تاجر النبي صلى الله عليه وسلم في مالها قبل ان يتزوج بعده سنوات ثم تزوجها. وخديجه كانت من اعون الناس للنبي صلى الله عليه وسلم في ان يتقبل فكره الرساله، يعني ان هو يؤمن بالنبي في نفسه، يعني هي لما النبي صلى الله عليه وسلم جاء الوحي يعني طمأنت النبي صلى الله عليه وسلم بانه يعني أهل لأن يتلقى الرسالة، وأسلمت به. فتعتبر هي أول واحدة أمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم، هي ورقة بن نوفل. هو اللي هو ابن عمها، لانه النبي صلى الله عليه وسلم لما شك فيما جاءه، لما جاءه سيدنا جبريل على رأس الأربعين، تصور النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني شيء مما يراه الناس، يعني ممكن يكون مس جن أو كذا أو كذا. فسيدة خديجة لما عرضته على ورقة بن نوفل، وكان ورقة بن نوفل من الحنف، الحنفي ده مش لازم يكون ما يعرفش حاجة ملة خالص، ممكن يكون على المسيحية الحق، يعني يقرأ في التوراة ويقرأ في الإنجيل ويعلم أنه في إله وأرسل رسل وأنه موحد ومؤمن بالأنبياء وبالصانع مطلقا، مع اختلاط الشرائع بسبب الابتداع والتغيير في الديانة. ورقة بن نوفل كان على هذا خلاص. حتى النبي هو لما النبي صلى الله عليه وسلم قص عليه القصة قال له يعني قد جاءك الناموس الذي كان يأتي موسى، فهو عارف ان ده ايه جبريل عليه السلام، وهذا هو الملك الذي يوحي به الله عز وجل الى انبياء. ده واحد. اثنين، انه امن بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال يعني ليتني فيها جبعا او شابا يعني قويا اذ يخرجك قومه، يعني انا يا ريت ابقى قوي وموجود لما يجوا يطردوك، وكانه من المسلم. فقال او مخرجيهم، قال نعم، ما اتى احد بمثل ما اتيت به الا عودي. خلاص. ده الصورة الاولى اللي بعثت النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مر بعدة مراحل. في اول الامر لم يكن مأمور اصلا بالبلاغ العام، كان مأمور بالدعوة السرية فقط. خلاص. ثم بعد ظل 3 سنوات في الدعوة السرية، ثم في على رأس الثالثة أمر لغاية السنة الخامسة لمدة 2 سنين بأن يدعو أهله، يعني خلاص العشيرة ممكن يكلم قريش وبقية القبائل، ثم بعد ذلك أمر بالبلاغ العام. النبي صلى الله عليه وسلم كل محاولاته في الأول كان أن تؤمن قريش، فإذا آمنت حملهم يعني أن ينصروه ويحموه حتى يبلغ الرسالة لبقية العرب ومن ثم إلى بقية العالم. المعضلة الأولى أنه النبي صلى الله عليه وسلم لم تستجب قريش، بل عادته عداء شديدا، فانقسم الناس قلة قليلة جدا من المستضعفين وبعض وجوه الناس، زي سيدنا أبو بكر الصديق، زي سيدنا سعد بن قص خال النبي صلى الله عليه وسلم، زي سيدنا أبو بكر الصديق وعثمان بن عفان، من وجوه الناس وقرشيين وأهل تجارة، وإما أهل تجارة أو أهل قوة بدنية أو لهم من يحطهم ويمنعهم وكذا، فآمنوا به. ومعظم الناس رفضت، إما إعراضة مش عايزة تسمع، أو سمعت وكذبت، أو سمعت وآمنت أنه الحق ورفضت استكبارا، وده كثير جدا من رؤوس القوم أنهم كانوا على هذا، يعني يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق، وأن ما يقوله اللي هو القرآن يعني ده ليس من كلام الناس، وأنهم لعلة إما نفسية أو يعني كبر في أنفسهم لم يقروا للنبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة، وعرضوا على طول الخط. النبي صلى الله عليه وسلم كل محاولاته من في العام الخامس من الدعوة، أول ما بدأت الدعوة مأمور بالبلاغ، من 5 لـ 7، من عام 5 لعام 7 بيحاول القريش ومن جاء في مواسم الحج، يعني أي حد جاي من بره قريش في الموسم او جاي يزور البيت وبتاع، النبي صلى الله عليه وسلم بيحاول، لكن هم ايه لما علموا ذلك منه فيعني ضيقوا عليه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ظل على هذا حتى تيقنت قريش ان النبي صلى الله عليه وسلم حتى وهو في هذه الحاله، وانهم يعني رافضين مانعين كارهين لما يقول، انه سوف يتوصل لمن ينصره، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان هدفه الاول ان ايه، مش ان هو يدعو الناس احد كده، لا، لو واحد اسلم كده كان بها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان هدفه الاول ايه، ان يصل إلى قوة تمنعه من الناس، أن يصل إلى قوة تمنعه من الناس، قوة تحميه بأن يبلغ ما جاء به. عشان كده كان هو بيدور على منع عن إيه؟ عايز قبيلة قوية تحميه. الأول كان نفسه إيه؟ قريش نفسها. لما قريش يعني بلغت في إذن النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ إيه؟ يحاول إيه؟ يبحث عن قبائل خارج قريش. كان القوة الأساسية بالنسبة له سيدنا أبو بكر الصديق. سيدنا أبو بكر الصديق كان نساب عالم بأنساب العرب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يلقى الناس، فكان سيدنا أبو بكر الصديق يقول له يعني لو دعدوا لو أمنوا به نصروه، دول أصحاب منع وسلاح وأعدادهم كبيرة وكذا. سيدنا أبو بكر الصديق كان إيه؟ يعني عالم بالنسب، عالم بأنساب العرب، عالم بأماكن القوة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قليل جدا من يعني التقى النبي صلى الله عليه وسلم وأمن به كقوة مانعة، لكن كأفراد كثير، في ناس كثيرة جت على النبي صلى الله عليه وسلم فأمنت به. القبائل لا، في قبائل وافقت ولكن اشترطت، في قبائل قالوا له ننصرك، قالوا له ننصرك بس ايه بشرط، ان احنا لا نقاتل لا فارس ولا الروم، احنا نقاتل بس ايه العرب. ليه؟ قالوا له يعني الروم وفارس الذنب عندهم ايه غير مغفور. يعني دول قوة ضخمة وحضارة قوية وجيوش، والعرب يعني كانت تخاف من الفارس والروم في في في الجاهلية. كان من ردود النبي صلى الله عليه وسلم الرد ده يعتبر رد منهجي. سيدنا أبو بكر الصديق لما أتت لي بعض القبائل فعرض عليها فقالوا يعني إلى ما تدعو يا أخ قريش؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أنه يدعو إلى توحيد الله عز وجل وأن لا يشرك به أحدا، وأمرهم بالبر، وأمرهم عن الميتة، ونهم عن عبادة الأوثان. فقالوا إن قوم منعوك أن تبلغ هذا لقوم سوء. اللي أنت بتقوله ده حاجة كويسة جدا، وإحنا منصورة على ده. ولكن لما اشترطوا الأنفسهم فسيدنا أبو بكر الصديق زعل ان هم قالوا له كده، قالوا احنا لا نقاتل فارس ولا روم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه؟ ما اخطأتم اذ افصحتم بالصدق، ولكن هذا الدين لا يحمله الا من احاطه من جميع جوانبه. دي نقطه منهجيه في السيره، ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لهم انتم صادقين، وده خصله حسنه. بدل ما كانوا يغرروا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقولوا له هننصرك، ولما يجي يحارب فارس الروم يقولوا له لا نقاتل فارس الروم، قالوا له من الاول احنا لو امننا مش هنعمل 1 2 3 4 خلاص. فقال لهم ما اخطأتم اذ افصحتم بالصدق، ولكن هذا الدين، أما الدين ده لا يحمله إلا من أحاطه من جميع جوانبه. يعني الإسلام كل لا يتجزأ، كل يتجزأ في الفعل ولا الإيمان؟ في الإيمان. يعني أنت تؤمن بالشيء، واحد يقول لك طب إيه فرق إن أنا أؤمن بيه وما أعملوش؟ ما أنت ممكن تؤمن بيه ولم تتمكن ولا تتمكن من القيام بيه، لكن تؤمن بيه أنفع لك في الدنيا والآخرة. خلاص؟ يعني في واحد يقول لك إيه، أنا مؤمن أن الجهاد من فرائض الإسلام، وأنه زروة سنام الإسلام، وأنه بكذا وكذا من السواء، وبالجهاد حتى الجهاد المتعين، ومش قادر. خلاص؟ في فرق إن هو يقول لا ما فيش حاجة اسمها جهاد أصلا، وفرق إن هو يقول في حاجة بس أنا مش قادر. مش قادر لا يأخذ ثوابه كامل، بل رحمك الله، بل يأخذ ثواب الشهداء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من حديث الغزو المشهور، من سأل الله عز وجل الشهادة بالصدق بلغ الله عز وجل ثواب الشهداء ولو مات على فراشه. خلاص؟ طب ده لم يقاتل، لكن هو مقر بالأمر، ولكن هو عاجز وما قدرش يعمل ده. وده فرق كبير جدا، ان انت دايما ايه الاصل ان انت تقر بالشيء. واحد يقول لك طب يا اخي انا مقر بحرمانية شيء وبعمله، ومقر بصواب شيء ولا اعمله، ده احسن لك من انت تنكره. يعني هذا يقول لك انا بعمل منكر وعارف ان هو منكر، خلاص دي شهوه. شهوه يعني ايه؟ تأثم عليا وتستغفر الله عز وجل منها. واحد يقول لك طب بس انا بعمل كده طول عمري مش قادر اقلع، خلاص النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد الا وله ذنب يعتاده، يعني على طول كل شويه يرجع له، كل شويه يرجع. ده في حاجه مشكله كده؟ ايه المشكله؟ لا، انه يفضل يستغفر كده حتى يلقى الله عز وجل، فالله عز وجل يغفر له. خلاص كده؟ دي مهمه جدا. هم عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم استحسن ما قال، قالوا له لا، وإلا لو كانوا وافقوا لا كان لازم يلتزموا. إيه إيه؟ يحصل له إيه؟ لا، ما هو على حسب بقى. هو دايما في حاجات، ده باب في الفقه، إيه الأشياء التي لو أنكرها؟ دايما يقولوا إنكار المعلوم من الدين بالضرورة، الإنكار من المعلوم من الدين بالضرورة. والمعلوم من الدين بالضرورة ده نسبي. نسبي يعني إيه؟ يعني في بيئة يشيع فيها الجهل، فممكن واحد ينكر شيء من أشياء المسلمات ولا يكفر. وفي حاجة يشيع فيها العلم، فلو أنكر فيها إنسان شيء أنكره نوش من الدين قد يكفر، قد يكفر. خلاص؟ هي المسألة إيه؟ على حسب الظهور والخفاء، الظهور والخفاء. لكن لو هو الحاجة دي بينت له من أهله، عشان كده دائما إحنا بنقول إيه؟ مناط حكم التكفير خلاص إلى الحاكم. وكلمة الحاكم في الفقه مش الحاكم يعني السلطان، القاضي، قاضي المسلمين. ده لو ليهم قاضي. خلاص؟ لو في قاضي من المسلمين بيطبق في احكام الشريعه مطبقه، ورفع اليه انسان، هذا القاضي يستطيع ان هو يطلق على هذا الرجل حكم الكفر، ممكن. ليه احنا بنقول القاضي؟ لان القاضي هو المنوط به في الاسلام اصلا، لو في الشريعه مطبقه والمجتمع ده بيتحكم للاسلام، هو اللي هيجي له واحد مثلا على غير المله او هو مكفره فيقول له ده لا يرث، او مرتد فليه احكام مثلا معينه في الميراث والوصيه، او حاجه في النكاح هيفسخ، نعم متجوز واحده فلو حكم عليه بالكفر هيقول له خلاص مش هيطلقها، دي هتبقى انفسخ العقد، مجرد كفر الزوج او الزوجه العقد بينفسخ خلاص، يعني لانه الكفر ده مبطل للعقود. خلاص؟ وهكذا. احنا ليه بنقول للحاكم؟ لانه مش كل واحد يرتقي شيء ان هو كفر يصدر حكم بالكفر على الشخص، لانه ده يستوجب اشياء، منها ان هو بيفك عصمة المال والدم، فده حكم خطير جدا خلاص. لكن في اشياء يكفر بها الانسان طبعا بالقول بالعمل، بالقول بالعمل في اشياء قالها الانسان كفر، وفي اشياء فعلها الانسان كفر وهو مسلم، يعني هو يكون مسلم يفعل الشيء يكفر، حتى فعل فعل المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما تحدثوا بينهم انهم قالوا في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما راينا مثل اصحابنا هؤلاء او قرائنا هؤلاء ارغبوا بطونا واكذبوا عند اللقاء، يعني يعرضون باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل في في في كتاب الله عز وجل كلام يتلى الى يوم القيامه انهم الصحابي صاحب الروايه يقول فرايت النبي صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته يجر احدهم جره وراء ويقول يا رسول الله ما كنا الا نلهب نلهو ونلعب، فيقول ابي الله واياته، يعني اللي هو فكره باي شيء تلهو باي شيء تمزح باي ده سمى بالله باياته، وهم كانوا لا يقصدون الا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده احنا دايما نقول من تعرض لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالجمله خرج من الاسلام بالجمله، من تعرض لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالجمله خرج من الاسلام بالجمله. ليه؟ لانه انت بتتهم الله عز وجل، يعني هو ده النبي رب العزه ما اختارش غير كل شويه كلهم كفار وكلهم منافقين لصحبه النبي صلى الله عليه وسلم خلاص. ففي اشياء يكثر بها الانسان، بس دي عايزه تحري شديد جدا ولا يصدرها الا قاضي، او شيء ينتشر جدا في الناس لا يختلف عليه اثنين من اهل العلم. دي اللي هي احيانا بيحصل، حتى لو عشان كده اللي احنا بنقول لو حد قتل واحد قتله مما جرى تكفيره من المجتمع وما في اصلا شريعه بتطبق ولا قاضي وبتاع، فعند المسلمين بيبقى ده مهدر، زي مثلا ده حصل في مصر من 3 سنوات يمكن، لما لا بعد كده والله حسن شحاته الشيعي هو سني كان اصلا شيخ كان بيخطب زمان وكان ليه مريدين وكذا، ثم تشيع، وهو على الحقيقه مش تشيع هو كفر، يعني كان يسب عائشه عليه رضي الله عنها ويرميها بالزنا ويسب ابو بكر وعمر ويقول عليهم كفار وكذا، ثم يعني سبحان الله العظيم الله عز وجل في امره شؤون، الراجل ده كان بره مصر مطرود وما يقدرش يخش وبتاع، راح جه دخل مصر، دخل مصر بعد يناير خلاص، وبدا يدعو لما كان يفعل وكذا، وهو طبعا مش مجرد بس كافر في الاعتقاد، لا هو ايه حاجات متعلقه بالزنا والنساء وكذا، وفي قرية الناس يعني قالوا له ما تجيش البلد دي تاني وبتاع، واللي انتوا بتعملوه ده غلط، حتى في العلاقات النسائية مش اكتر، حتى في الديانة عامة الناس يعني قد تستنكر، لكن المسألة من ناحية العقدية ما، فالله عز وجل سلطهم عليه فقتلوه، فالناس ساعتها قامت القيامة وما عادتش، يعني الناس يقول لك ازاي يقتلوا ما فيش قانون وبتاع. فكثير جدا من اهل العلم، وانا يعني كنت سعيد جدا بده انه استفتوا بعض المشايخ كتير بقى هنا في مصر، فقالوا يعني لا شيء عليه الناس، لا شيء على الناس لحاجتين، لا حاجتين ليس في الهرج، يعني ما فيش في الحاجات الهيج كده، لو مجموعه كبيره جدا خناق وبتاع وضرب حد قتل ده اصلا ما فيهوش قاضي، يعني ما ده حتى لو في الفقه عادي ما بيبقاش حد بعينه مش عارفينه، لا الموضوع بيبقى دمع المشاع ده واحد، اثنين هو ده مهدر، اما هذا فقد سب النبي صلى الله عليه وسلم وسب عائشه رضي الله عنها ومش عارف، يعني هو اللي عمله ده تكفير بالجمله، فهو ده مهدر اصلا، فلو اي واحد قتل المسلمين ليس عليه شيء خلاص. فساعتها المشايخ قالوا انتوا بتتكلموا في ايه، يعني هو ده مهدر ليه؟ طب واحد يقول لك طب ده مين كفاره؟ مفيش قاضي كفاره. لا هو حقيقة ده تكفيره مشاع عند علماء المسلمين. على أقل علماء المحل اللي هو القطر يعني. هي يعني ساعتها هي الفكرة ان الناس قتلوه لأسباب يعني أنا الأسباب المجتمعية يعني، لكن هي سبحان الله يعني إيه ربنا بعت له نصيبه يعني. طيب نستكمل. ما اصدرش محدش اصدر امر، ده هو الناس قتلوه. ايوه ما انا بقول لك ايه مين اللي حكمه اللي هو فينه. ما هو انت لازم تدور على الاثنين في واحد في نفس الوقت، في نفس الوقت الاثنين مع بعض، يعني من قذف عائشه في عرضه، يعني اللي قال ام المؤمنين زانيه ده نعمل فيه ايه؟ ندور له على قاضي ولا لا؟ حلو قوي، لو مفيش قاضي يعني تعمل ايه؟ ما هو يفتح باب، يفتح انهي باب؟ ما هو هو دي هي دي كويسه جدا. الباب ده هيتفتح على مين؟ بس كده، هو ده هو ده اللي انت حاسس بيه، ده هو ده اللي ايه الفقيه بيقول ايه، بيقول الاصل ان الحدود لا يقيمها الا الحاكم خلاص، ده اللي انت حاسس بيه في الاول ان هو ايه، والا هتبقى ايه الموضوع ايه كده مشاع، خلاص. طب لو ما فيش حاكم، في حاجات بتبقى على المشاع، عشان كده الفقيه يقول لك ايه، ده مهدر. هدر يعني ايه؟ يعني اي واحد من المسلمين لو قتله مفيش اي مشاكل. ليه؟ لانه الفعل اللي فعلها خلاص صار دمه ملك المسلمين. دمه يعني ايه ملك المسلمين؟ يعني هو لو المجتمع ده مسلم وكل يوم واحد صاحي الصبح بيسب النبي صلى الله عليه وسلم على الملأ في وسائل الاعلام ومفيش قاضي حد راضي يوقفه، طيب الناس تعمل ايه؟ عشان كده في قضيه مشهوره اعلاميا في مصر كان ساعتها شاهد فيها الشيخ محمد الغزالي ومجموعه مشايخ كبار واستفتي فيها الازهر وبتاع قتل فرد فوده. تعرض لا هو لما شاهد في المحكمه قال عارف ان شهادته كان فيه الشيخ محمد الغزالي، قال ده افتاءات على الحاكم، افتاءات على الحاكم. عارف يعني ايه كلمه افتاءات على الحاكم؟ يعني هم المفروض ما يقتلوهوش، هم الحاكم المفروض يقتله، يعني المفروض يحصل لهم ايه يعني يعذروا، يعني يجيله تروح ضربه قلمين تقول له كده تستعجل وتقتله، مش تستنى انا احنا نقتله، ده اسمه افتاءات على الحاكم. افتاءات على الحاكم يعني ايه؟ يعني اما هو لو استوجب شيء يكفر به عند اجماع المسلمين، يعني فوش زي واحد يسب النبي صلى الله عليه وسلم، واحد يخوض في عرض عائشه، واحد حاجه مسلمه، مش بقول لك ايه، مش واحد انت مضايقني شكلك ولا بتاع، وتكلم فيها للعلم لمده كام سنه حسن شحاته، انت عارف ده بيقول الكلام ده من سنه كام؟ ده من ايام مبارك، يعني اخرج امن الدوله خرجه من مصر ايام مبارك، فاحنا قعدنا تقريبا 15 سنه فهذا الرجل بيقول ده على الملأ من بره، من بره مصر، وراح رجع مصر خلاص وبيقوله تاني خلاص وموجود جوه مصر، طيب نعمل له ايه؟ خلاص. فساعتها الناس ايه، الناس قالت لك طب ازاي الناس قتلته كده؟ فاحنا قالوا لهم يا اخوانا محدش ايه، محدش يزعل ولا حاجه، ده الناس قتلته يعني ايه، يعني هو دمه مشاع. نرجع تاني خلاص، احنا كانت حاجه تفصيليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان هدفه لغايه العام السابع ان يجد نصره قبيله تنصره، ما فيش. لما استشعرت قريش ان النبي صلى الله عليه وسلم اما عاجلا او اجلا سيصل الى مبتغى والعدد المسلمين بيزيد، عملوا ايه؟ راحوا تجأت يعني ايه، تمالأ القوم على ان النبي صلى الله عليه وسلم يجب ان يحبس حتى من بلاغ كلامه للناس، خلاص كده ما ينفعش، لانه برضو بيتعرض للناس في الموسم، موسم الحج، وفي ناس اسلمت بهذه الطريقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لك لا، قريش قالت لا مش عارف، فكتبوا وثيقه انهم ان يقاطعوا بني هاشم، يقاطعوا بني هاشم كلهم بقى مسلمهم وكافرهم، اي واحد لن يقطع علاقته بالنبي صلى الله عليه وسلم. فحصر النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنوات، من عام 7 لعام 10 في شعب ابي طالب. ايه بقى؟ ان هم كتبوا وثيقه عهد تعهدت عليه ايه؟ قريش ومن حلفها. ايه بقى؟ انهم لا يبايعوا ولا يتاجروا ولا ينافحوا ولا اي حد من بني هاشم ومن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ويحصروهم مكانيا في مكان معين. خلاص؟ فاستمر الحصار من عام 7 لعام 10 حتى يعني ايه؟ ارتأى بعض الناس من رؤوس الناس في مكة ان هذا الامر ظالم ولا ترضى حتى المرؤات ومرؤات العرب، وهم في الاول وفي الاخر يعني برضو كلهم قبائل، كذا واحد تمالأ عليه الناس من وجوه الناس انه ايه؟ يجب ان تفض هذه الصحيفة الظالمة. وكان في نفس الوقت النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بالوحي ان الله عز وجل ارسل دبة الارض على الصحيفة فاكلت كل ما فيها من الباطل وقطيعة الرحم والظلم وكذا الا اسم الله عز وجل. فحدث الحدثين مع بعض في نفس الوقت، عم النبي صلى الله عليه وسلم اخبر رؤوس القوم اللي تمالوا على كتابة هذه الوثيقة في الحصار ان رب محمد اخبره بانه قد دبة الارض فعلت كذا كذا كذا. وهما في نفس الوقت كان تمالأ بعض من رؤوس الناس أن يتكلموا في محضر قريش في ناديهم اللي هما المكان اللي بيجتمعوا فيه، قال لهم لا والله يعني إحنا يبقى شكلنا إيه لما يستمر حصار بنو هاشم ونسائهم وأطفالهم، نحن نأكل ولا يأكلون. فجي الصدة مع الصدة فدخلوا على الصحيفة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها فوجدوها كما هي، فأخرج النبي، أخرج على نفس الرغبة التي دخل بها وهي أن يتمكن من قوة تمنعه من قريش. قوة تمنعه ده كان مطلب النبي صلى الله عليه وسلم، عايز قوة تمنعه، عشان كده في ناس كتير أحد كانوا جاي يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي يقول له كلمة حاجة واحدة بس، يقول له أمنت؟ آه. يقول له ارجع إلى قومك فإذا سمعت بي قد سمعت بأني قد ظهر فأتي، يعني أنت لوحدك أمنت خلاص لوحدك روح بقى ارجع. أما النبي عايز إيه؟ عايز قبيلة ذات شوكة ومنعة تمنعه حتى يبلغ ما كان النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ من يحملني من يمنعني، فإن قريش منعتني أن أبلغ ما رسالة رب. هو ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم عايزه. حتى النبي صلى الله عليه وسلم وجد بغيته في بعض شباب من المدينة، كان وقع قتال ما بين قبيلتين من أكبر قبائل أو أكبر البطون في المدينة، اللي هو الأوس والخزر، هو أحلفهم من اليهود، دول محلفين شوية من اليهود ودول محلفين شوية من اليهود، وكان اليهود يكثرون جدا في المدينة، وليهم حصون وأسلحة حتى كانت غير معتادة عند العرب زي الدبابات. دبابات حاجة بينزل تحتها الرجالة وحاجات تجار وليها حاجات تهد بها الحصون وكذا، اسمها دبابة ومشهورة كده في السيرة حتى، وبعض الأدوات القذف زي المنجنيق، مقلاع كده بتحط فيه احجار واشياء احيانا وتقذف على الحصون وكذا، حتى اليهود كان معاهم حاجات دي، والنبي صلى الله عليه وسلم انتفع وهو بعد كده بعد دخوله حصون اليهود. فالنبي صلى الله عليه وسلم التقى بعض الشباب كانوا جايين يستنصروا برؤساء القوم في مكه، ايه اللي حصل؟ وقع بينهم قتال، فقالوا احنا ايه عايزين ننصر، يعني ايه قوه خارجيه تنصرنا، ما هي القوه اللي تنصرنا دي؟ فحبوا يستعينوا ب برؤساء قريش. فلما اتوا فالتقى التقاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم انتم منين؟ قالوا له من المدينه. جايين ليه؟ قالوا له كذا كذا كذا وجايين نستعين بحد. قال لهم طب انا اقول لكم حاجه احسن من اللي انتم ايه جايين بسببها، ايه اللي انت ايه احسن؟ قال لهم اني رسول من قبل الله عز وجل، ادعو الناس الى كذا كذا كذا واريد ان يحملني فالناس وقع في منهم بموقع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ها طبعا احنا عندنا تقريبا في تقسيم في السيره، احيانا بيقسموها 2 او 3، بيعة العقبة الأولى، بيعة العقبة الثانية، بيعة العقبة الثالثة، أحيانا الناس بتقسمها كده، وأحيانا اللقاء الأول ده وبعد كده بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية، اللي هو إيه؟ التقوا النبي صلى الله عليه وسلم، منهم بعض الناس آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم عادوا، ففي العام المقبل يعني في الموسم فأتوا به عدد أكبر، وبعد كده في البيعة الأخيرة جوا بعدد يعني يصل إلى 80 واحد، منهم ثلاث نساء أو تقريبا ثلاث نساء ومجموعة كبيرة من الرجال تصل 80 واحد، فأتوا فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن يهاجر. هو كان في البيعة عايز إيه؟ أن هو النبي صلى الله عليه وسلم يستوثق منهم أنهم أولا في المدة من عام 11 12 13 حتى الهجرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أن يمهد له في المدينة بدعوة الناس أن هناك نبي اسمه كذا كذا كذا يدعو الناس إلى كذا كذا، وأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه منهم على رأسهم سيدنا مصعب بن عمير، كان إيه؟ يبلغ ما نزل على قلب محمد من القرآن وكذا، لأن كان معظم القرآن نزل في مكة، القرآن 114 سورة نزل في مكة تقريبا 86 سورة أو حاجة و90 سورة على حسب الخلاف ما بين العلماء في تحديد المكي والمدني، فاحنا عندنا تقريبا 90 سورة نزلت في مكة، فكان كل القرآن نزل في مكة. فسيدنا مصعب بن عمير كان يبلغ الناس، ففشل الإسلام جدا في المدينة لدرجة أنه لا يكاد يوجد بيت في المدينة لم يدخله الإسلام ولم يسلم فيه أحد، أحيانا كانوا الصبيان والنساء يسلموا والأب مش مسلم ومخبين عليه، زي سيدنا عمرو بن الجموح الأنصاري كان بيعبد الأوس والخزرج، كانت تعتقد في مناه. احنا قلنا في الأصنام ان كل بلد لها اهتمام بصنم معين، كانوا مهتمين جدا بمناه وكانوا بيعبدوه، فهو عامل له صنم بورتابل معاه في البيت أو ميني وجايبه في البيت بيعبده مناه ده، فأولاده كانت مراته أسلمت وأولاده أسلموا ومن وراه، وهو محرج عليهم قال لهم هو حد يروح يكلم رسول يعني رسول النبي او الرجل اللي بيعزم ان هو نبي، لان هو جاي اول حاجه بيسمعوها ان هو جاي يبطل عباده الاصنام وده الاله بتاعه، فالكلام ده مش كويس خلاص. فجي حد من عياله احتالوا عليه، قصه المشهوره سيدنا معاذ ومعوذ وخالد، جوا عملوا ايه؟ خدوا الصنم، صحي الصبح ما لقوهوش، دور عليه لقوه بقى رامينه له على الارض فجي خدوا ونضفوا ورجعوا مكانه خلاص. بعدها بشويه يوم تاني صحي مش لاقي الصنم، يدور عليه برضه يلاقيه متكحول في الارض ومليان تراب وبتاع، ينظفه وبتاع ورجعه. مره الاخرانيه قال له بص انا والله لا اعرف اللي بيعمل فيك كده، يعني كنت عذبته لكن انا مش عارفهم، فانا فراح جاب له سيف وعلقه في ايه في رقبته وقال له فادفع الاذى عن نفسك يلا بقى مش اله بقى خلاص. سابه صحي الصبح ما لقوش هو والسيف خلاص، والقيمة مرمي في في في يعني كأنه قليب أو مكان بيترمي فيه الزبالة والأوساخ بتاعت أهل المدينة. فبصل له كده وقال قبيتين شعر وقال له يعني أنت لو إله ما يتعملش فيك الحركة خلاص وأسلم. لما رجعوا كلموا أولاده وبتاع، هم كانوا بيحتلوا عليه عايزين يفهموه إن ده لا يدفع عن نفسه الأذى بلها أنه يكون إله يدفع عن الضر أو ينفع الناس يعني. فقالوا له يعني أنت ما سمعت حاجه من اللي قال لهم انتوا سمعتوا؟ قالوا له احنا ما سمعناش، انا سمعت واحد قابل مصعب بيقول. فقال له ايه يعني بيقول ايه النبي او رسول النبي اللي هو يقصد سيدنا مصعب؟ فقال تلا عليه الفاتحه، فلما سمعها قال له كل كلامه مثل هذا؟ كل كلامي مثل هذا، يعني كل الكلام بتاعه حلو كده، فقال له احسن من ذلك هذا. فاسلم خلاص. سيدنا عمرو بن جموح اسلم سنه 60 سنه واستشهد يعني بعد ذلك، حتى هو كان اعرج، فلما رفضوا اولاده كان عايز يجاهد، فقالوا له انت ما تجاهدش وربنا رفع عنك الجهاد وبتاع وانت اعرج يعني مش صحيح بدنيا قوي، فقال لهم اني اريد ان اطأ بعرجتي هذه الجنه. فجاء لما شكوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له انت عايز تعمل ايه؟ قال له عايز اجاهد. قال له طب ان الله عز وجل رفع عنك الجهاد. فقال يا رسول الله اني اريد ان اطأ بعرجتي هذه الجنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمح له وقاتل واستشهد، واولاده قابلوا بلاء حسن جدا في الغزوات، وهم يعني قتلت ابو جهل، اثنين منهم من قتلت ابو جهل في غزوه بدر. طيب الشاهد ان هو بعد فشو الاسلام في اهل المدينه، ثم تعهد المدنيين في بعت العقبه الثانيه ان يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينه، او اذا خرج من مكه تلقوهم بالسلاح والمنع في المدينه اذا بلغهم. طب يبيعوه على ايه؟ هنا البيعه دي مهمه جدا، لان هم في بعت العقبه الاولى باعوه بيعه النساء. ايه بيعه النساء؟ البيعه التي باعت عليها بعد ذلك النساء، يعني بيعه بدون جهاد، لان النساء لا يجب عليها الجهاد خلاص. اما الرجال في بيعه العقبه الثانيه فبيعوا بيعه الاسلام، بيعه كامله، اللي هو ايه؟ يعني يمنع النبي صلى الله عليه وسلم يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم، يعني يمنعوه منعه الرجل لعرضه واهله وكذا، ولكن بالسلاح. هذه بقى دي جديده بقى، دي اضافه في الاسلام، ان هو ايه؟ لا، اللي هو كده خلاص في اذن بالقتال، اذن او اذن برفع، لانه الجهاد طبعا نزل على مراحل، الاول بدفع الاذى بس، اذن الذين يقاتلون ويقاتلون على حسب القراءتين يعني. خلاص. فالفكره ان ايه؟ ان هم باعوا الحمايه، ان هو يبايع النبي صلى الله عليه وسلم على ان يكون لهم الجنه بس. وحتى الانصار دائما حظهم في الاسلام انهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لم يكن لهم لا اماره ولا اموال ولا ثراء، على عكس كثير جدا حتى من الصحابه برضه، في ناس اسره ثروا بعد ذلك ويعني شهدوا وتولوا مناصب او كذا، الا الانصار. خلاص. فانتقل النبي صلى الله عليه وسلم على بعد 13 سنه في مكه الى المدينه. طيب ايه اللي حصل في مكه الفتره دي عشان كده نبقى عارفين ايه اللي حصل في الاسلام؟ احنا معانا معظم القران معظمه نزل خلاص. النبي صلى الله عليه وسلم فرض عليه الصلاه على في الاسراء والمعراج في عام 10 بعد وفاه عمه وفاه السيده خديجه بعد خروجه من الحصار، حصار الشعب خلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم كده معهوش السيدة خديجة، على ذمته السيدة سودة، معهوش زوجات تانية، عمه توفي الذي كان يحميه فلاقى منهم ما لاقي في آخر 3 سنوات، أسري به وعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم وفرض عليه الصلاة على أنهي وصف؟ على الصلاة الثنائية، يعني كانت الصلاة حتى الإسراء والمعراج ثنائية على هيئة الصلاة بتاعت السفر اللي احنا مصليه ما عدا المغرب، يعني كل الصلوات ايه؟ ثنائية، كله ركعتين خلاص كده. طيب في حاجة تانية لسه، في حاجة تفرض تاني، الحج لسه، الصيام لسه، القتال أذن بي أذن لسه، يعني ما خدش الأحكام النهائية خلاص. وبعد إيه؟ وبرضو لسه كل الحاجات بعد كده فيها جزئي. الصيام رمضان لا، رمضان لا، في صيام عاشوراء فرض كان الأول فريضة، قيام الليل كان الأول فريضة ثم نسخ بعد كده بتخفيف خلاص، وهكذا. طيب النبي صلى الله عليه وسلم اول ما انتقل ايه الجديد؟ ايه الجديد؟ واحد، ان النبي صلى الله عليه وسلم في مكان له منع، المنع تحقق. اثنين، ماذون له بالقتال، دي جديده، اذن الذين يقاتلون او يقاتلون بانهم ظلموا ان الله على نصرهم لقدير، اذن لهم بالقتال، ده واحد. اثنين، ثلاثه، بدات احكام تنزل، احكام الايه بعد كده خلاص، هيبقى الصلاة بالهيئة الأخيرة بعد سنتين، تغيير القبلة بعد سنتين، الصيام بالشكل الأخير، الحج بالشكل الأخير، وهكذا. بقى أحكام تحريم الخمرة، هي كل ده في المدينة، الخمرة ما كانتش لسه اتحرمت في مكة، في مجموعة كبيرة جدا من الشرائع كانت لسه لم تنزل في مكة، نزلت إيه؟ في المدينة. فكرة الصلاة الجامعة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أول ما راح المدينة عمل مسجد، ده جديد، صلاة الجمعة ده جديد. في ناس بتقول النبي صلى الله عليه وسلم، في خلاف بين أهل السير، ولكن الراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي إيه؟ جمعة إلا في المدينة خلاص. وإيه تأسيس المسجد؟ ده جديد برضو في المدينة، فكرة أن المصلى أو كذا البيت الحرام ده موجود، لكن مسجد بالهيئة المعروفة اللي هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ده جديد خلاص كده. طيب النبي صلى الله عليه وسلم في الفترة المدنية أهم لا بس مش مسجد، بيت. طب هو كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في البيت الحرام، بيت الحرام نفسه مكة مكان لا لا الجمعة، احنا نتكلم عن الجمعة. النبي صلى الله عليه وسلم يصلي جمعة الا في المدينة. المسجد العالمي كان قعدوا فترة كانوا يصلوا في لو حد ما خدش نسخ يرفع ايده واخونا حد من الاخوات ما خدش ورق الورقة الاسبوع اللي فات، لو الورق ما عندك هاته، لو حد المرة اللي فات ما خدش الورق. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مكة في البيت الحرام قبلة للبيت المقدس. النبي صلى الله عليه وسلم القبلة قعدت 15 سنة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لغاية عام 2 هجري، القبلة كانت البيت المقدس، هو ده قبلة المسلمين. 15 سنة النبي صلى الله عليه وسلم صلى 15 سنة ناحية بيت المقدس. خلاص كده. طيب النبي صلى الله عليه وسلم ايه المراحل الأساسية؟ واحد، الإذن بالقتال ده جديد. اثنين، فكرة وثيقة المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم لما راح المدينة، المدينة فيها مين؟ فيها يهود وفيها مشركين من الأوس والخزرج، وفيها كثير جدا من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وأقر بنبوته. طيب إيه الجديد بقى؟ أن من يحكم المدينة؟ من يحكم؟ النبي كان مستضعف في مكة، في المدينة لا، ده مأذون له بالقتال وهؤلاء الناس قد باعوه أصلا على القتال. خلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم وثيقة المدينة معاهدة على طريقة المعاهدات العربية القديمة، كتب المعاهدة. الجديد فيها صفة النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كتب الوثيقة كتب فيها من يدخل في الوثيقة، اللي هم معظم موجودين في المدينة من اليهود وغير من الأوس والخزرج واليهود، أن اليهود أحلاف للمؤمنين للمسلمين، أن اليهود والمسلمين في المدينة أمة من دون الناس، يعني الاثنين يحوطوا بعض وقاتلوا مع بعض ويدفعوا، لو دعا لديات يساعدوا، لو دعا لديات يساعدوا، وهكذا. كل من خضع للوثيقة، هذه مهمة مهمة جدا، أنهم كلهم مردهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، يعني ما اختلف اي شيء اختلف في اهل هذه الوثيقه فمردوا الى محمد صلى الله عليه وسلم. ليه احنا بنقول الوثيقه دي مهمه جدا؟ لانها هذه الوثيقه بتستخدم استخدامين في التاريخ المعاصر. احنا اكثر شيء بنبتلى به كمسلمين في التاريخ المعاصر اللي هو ايه؟ القراءه الارشيفيه. القراءه الارشيفيه للتاريخ اللي هو ايه؟ ان انت في حاجه دلوقتي عايز تثبتها، فعايز تقف على دماغك عشان تثبت ان دي ايه؟ موجوده من زمان. موجودة من زمان. فواحد مثلا عايز يقول ايه؟ ان مثلا المواطنة، احنا عايزين نقول ان المواطنة من الاسلام، المواطنة من الاسلام. طب هي ايه المواطنة دي؟ واحد يقول لك والله ده مفهوم متعلق بالدولة القومية الحديثة، اللي هو معناه ايه؟ معناه ان كل من يعيش على هذا ارض هذا الوطن، يعني له جميع الحقوق وله جميع عليه جميع الحقوق وعليه جميع الواجبات، مثله زي اي احد، ولا فضل لاحد، لا بسبب اللون ولا الجنس ولا النوع ولا الاثن ولا اللغة ولا اي حاجة. خلاص كده. طيب هذا المفهوم ايه علاقته بالاسلام، بفروض الاسلام؟ يعني هذا المفهوم متعلق بالدولة القومية الحديثة. الدولة القومية الحديثة دي لم تنشأ في العالم الا بعد 1648 ميلادي. خلاص. طيب ايه اللي يخلي هذا المفهوم ظهر في ايام النبي؟ فعادي يقول لك ما هو النبي هو في الوثيقة قال المسلمين واليهود امة من دون الناس، قال بس قال ما اختلفتم في شيء فمردوا الى محمد صلى الله عليه وسلم، يعني مش كلهم زي بعض. ده واحد، ده حاجة مهمة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم لم يسوي في الحقوق والواجبات على المسلمين والكفار، ما قالش لم يرفع عنهم حكم الكفر. خلاص. بعض الأشياء لما حصل خلاف الحكم اللي مش حكم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم ليسوا سواء. النبي صلى الله عليه وسلم اختلف لما اليهود بدأت تنقض العهود، أتى عند حصونهم وقالوا واعلموا أن الأرض لله ورسوله، يعني الأرض دي مش بتاعتكم ولا بتاعتنا احنا الاثنين، لا هذه الأرض لله ورسوله. فدي قواعد كثيره جدا لا تشابه. واحد يقول لك ايه يعني المواطنه دي حاجه وحشه؟ لا حاجه حلوه ولا حاجه وحشه. يعني ايه اللي حاجه حلوه ولا حاجه وحشه؟ قول لي هي ايه، وهذه الاحكام دي ايه مردها على احكام الاسلام، واقول لك حاجه حلوه ولا وحشه. ده يجيب عنها ايه؟ فقيه. خلاص. لكن ايه ان انت تقول دي كانت موجوده ايام النبي؟ ده افتئات، ده كذب على التاريخ وعلى الاسلام، لان المفهوم نفسه جديد. خلاص. فواحد يقول لك بس مفهومه كان ساعتها. لا مش مفهومه كان ساعتها، لان ما كانش في دوله قومية حديثه، وما كانش فيه ولا حاجه من المسلمات اللي اتبنى عليها المفهوم. ده واحد. اثنين، واحد يقول لك ايه طب الوثيقه دي كانت تمثل دستور المدينه؟ برضو لا، لانه كلمه دستور دي كلمه معاصره مرتبطه بالنظام القانوني، والنظام القانوني مرتبط بالدوله القومية الحديثه، والدوله القومية الحديثه لم تنشا الا 1648 بعد صلح وستفالي. فكل الكلام ده ملوش اي علاقه بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله كان بحق النبوه. طب يعني ده مش دستور؟ لا مش دستور. يعني لا، ده ما حصلش توافق بين كل اهل المدينه وكتبوا، ده النبي صلى الله عليه وسلم كتبه والناس اللي دخلوا معاه في الاحلاف وافقوا على هذا. خلاص. دي حاجة مهمة جدا. طيب النبي صلى الله عليه وسلم أسس المدينة، أسس دولة في المدينة. احنا بنقول المقولة برضو مغلوطة. النبي صلى الله عليه وسلم أسس نظام سياسي في المدينة، ممكن نظام حكم في المدينة، ممكن دولة لا، لأن كلمة دولة في العلوم السياسية أي حد درس علوم سياسية يعرف أن كلمة دولة لا تنسحب إلا على الدولة القومية الحديثة، يعني إقليم وشعب وسيادة، وده لا يلتئم تماما مع فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنه ما فيش إقليم محدد، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم معظم سرايا، السرايا اللي عملها كانت إيه؟ خارج المدينة، ومعظم الغزو بعد كده غزا مناطق تانية بره المدينة. خلاص بقى جيوش النبي صلى الله عليه وسلم كانت على تخوم الروم، وغزا بها ايه مكة، وغزا بها بقية القبائل بنو حنيفة وبنو أسد وغطفان وبنو سليم وهكذا. فده لا يتوائم مع فكرة الإقليمية اللي في مفهوم الدولة القومية الحديثة. عشان يبقى معاك دولة التعريف القانوني للدولة لازم يكون معاك إقليم وشعب وسيادة. الشعب بقى بعد كده هنشوف شوية ليه خصائص وكده، لكن لازم يكون إقليم وشعب وسيادة. خلاص اثنين، فكرة الشعب مختلفة عن الوقت ساعتها. احنا هناك وقتها عندنا في الاحكام ساعتها احكام الديار، يعني انا كمسلم يهمني الديار. يعني ايه احكام الديار؟ انا دلوقتي في الدار بتاعتي ولا دي بلد تانية؟ عشان بس احدد احكام السفر واحكام الزكاة، الزكاة تطلع بره المحل ولا لا، لو طلعت براها اقصر ولا مقصرش، الحاجات اللي زي كده. غير كده لا، غير ايه؟ غير كده ايه؟ غير كده لا. تمام كده؟ فالخلط المعكوس ده أمام مثلا الديمقراطية، يقول لك بص النبي صلى الله عليه وسلم كان الموضوع يعني بالاختيار وبالآراء وبتاع، فكان ساعتها في ديمقراطية. أنت مش محتاج تعمل ده. كلمة الديمقراطية دي كلمة حديثة لها أصل يوناني ولها تطبيق معاصر. طب هي حلوة ولا وحشة؟ لا حلوة ولا وحشة. لكن إحنا اللي إحنا عايزين نمنعه إيه؟ فكرة الكذب على التاريخ والكذب على الله ورسوله. أنا مرة سمعت بودني خطيب جمعة قال النبي صلى الله عليه وسلم أول من نادى بالديمقراطية، بل هو نبي الديمقراطية، والله على المنبر، على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو ده كذب على الإسلام وعلى النبي وعلى الديمقراطية. خلاص. ومرة تاني سمعتها بودني في الإذاعة المدرسية، إذاعة القرآن، إذاعة مصر، واحد بيقول إني المواطنة دي من المواطنة دي من من يعني من أحكام الإسلام. يا ليه يا حبيبي؟ ليه يا بابا؟ ما حدش ضربك على إيدك عشان تعمل كده. في حاجة تعرض عليك تقول حاجة كويسة ولا وحشة، أو تقول الجزء ده يتوائم مع كذا في الإسلام، ده مش عيب. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان نبيا قال إيه؟ قال شهدت حلفا في الجاهلية لو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت، اللي هو إيه؟ حلف الفضول. حلف الفضول وقبل حلف المطيبين كانوا أن يجتمعوا لنصرة المظلوم كائنا من كان، فيأخذوا حقه من الظالم كائنا من كان. ده حاجة حسنة، الانتصاف للمظلوم والانتصار له ده حاجة حسنة. قول ان ده يقر الاسلام، حاجه كويسه، ماشي كده، حاجه كويسه، ده كويس. قول لي الاسلام يقر مثلا اتفاقيه فيينا، لا الاسلام ما يقرش اتفاقيه فيينا، الاسلام يقر حقوق الانسان، لا الاسلام ما بيقرش حقوق الانسان. امال بيقر ايه؟ فقط لحقوق الانسان دي وانا اقول لك. ليه؟ لان اتفاقيه حقوق الانسان دي اتفاقيه دوليه، ليه؟ مع معاهده دوليه لها بعض البنود، في بنود تتوافق مع الاسلام، في بنود لا تتوافق مع الاسلام. فانت لو قلت لي انا بقول شايف ان الانسان لا يقتل ولا كذا بسبب دينه، اقول لك ده ولا يؤذى بسبب دينه، ولا ويعدل عليه، يعني ياخد حقه كان ما كان. يا عم ده وثني، يا وثني وياخد حقه برضه، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان عايش مع يهود ونصارى وثنيين، فكله ايه؟ والمسلمين لما فتحوا الاراضي اللي هم الصحابه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تعاملوا مع اليهود والنصارى والمجوس على قدم سواء، والمجوس ده بيعبد نار. خلاص كده، فده يعدل عليه، يعدل عليه، ياخد حقه، ياخد حقه. فانت لما تقول لي ان الرجل ده ليه حق بغض النظر هو بيعبد ايه، اقول لك ده كلام تمام. تقول لي والمرتد في الاسلام والمبدل لملة الاسلام ومسميها باسم ملة تانية له نفس حقه، اقول لك لا. يعني واحد بيقول لك انا مجوسي وهخش مصر اعمل مش عارف ايه وبتاع مش عارف ايه وهطلع او هعيش، ليه؟ مجوسي، انت راجل ايه؟ يعني بقول لك انا بعبد نار، خلاص انت كافر، انا هعمل لك ايه؟ لا اكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، لا يعدل عليه، يعدل عليه، ياخد حريته، ياخد حريته. طب انا راجل بهائي، لا ما يعدلش عليه. ليه؟ لانه الراجل ده بيكذب على الرسول، هو نفسه بيقول ان ده تفرعه من الاسلام، دي جديده بقى. عشان كده احنا دايما، وده كانت قضيه مشهوره من ايام حسني مبارك لما بداوا الناس فكره ان يكتب الدين في البطاقه ويكتب بهائي، فحد قال لهم اخواننا ما دام انتوا يعني طب ليه ما يكتبش؟ فكان في رد حسن ساعتها من مفتي الجمهورية، رد كويس فعلا، قال لهم هذا الوطن او هذه البلاد لا تعترف الا بالملة اي حاجه من الملة الابراهيميه، يعني يهودي ماشي، مسيحي ماشي، مسلم ماشي، غير كده لا، فقديري لا، بهائي لا، بابي لا، مش ليه؟ لان هذه الملة تكذب على الاسلام، تكذب على الاسلام، يعني هو بيقول لك ده انا مو انا يعني احنا مؤمنين في نبي وفي قران بس جه نبي بعد محمد لا ده مش حلو ده خلاص كده. فلازم يتفقط الحكايه، يعني حقوق المراه احنا مع حقوق المراه، ما اني حقوق؟ حقوق ان هي لا تضرب ولا يعتدى عليها جسديا، ان هي لا تزوج على غير رغبتها بالشروط المعروفه في الفقه ماشي، ان هي مش عارف واحد تعلم تاخد حقها من التعليم ماشي، ان هو مش عارف ايه ماشي، ان هو لا ينتهى ان هي تورث ولا تمنع من الميراث زي احد عشان الناس بتطغى عليها ماشي، ان هي مش عارف ايه ماشي، ان هي لا تتعرض لإذاء في المجال العام مش عارف ماشي، كل ده كويس. في حاجات تانية لا، لانه منع منها صاحب الشريعة، لان هي باكج بتتقال، يقول لك من حقوق المرأة في العموم، معظم مؤتمرات المرأة العالمية يقول لك ايه حقها في الاجهاض، حقها في الممارسه المثليه للجنس، حقها مش عارف ايه، حقها ممارسه الجنس خارج النطاق الزوجي، حق ايه ما يعني ما نلغي الاسلام طيب. ما احسن نلغي لكم تلت القران عشان ترتاحوا وهكذا. فهي الفكره في ايه؟ ان الانسان احيانا في شريط كان لحد شيخ سعودي زمان اسمه الشيخ محمد صالح المنجم، كان اسم الشريط رائع جدا، اسمه التراجع تحت ضغط الواقع، كان بيجيب شوية فتاوى من المسلمين إما الشيوخ، يعني أحيانا بيبقوا عاقلين بس أحيانا تحت ضغط الواقع عايز إيه يقول لا والإسلام ده متوافق مع الإسلام، متوافق مع كل حاجة، متوافق مع الكفر، متوافق مع النصرانية، يا عم استنى متوافق مع إيه؟ في فرق إن أنت تقول أن هؤلاء الناس فعلوا أشياء من بقايا الفطرة التي أرسلت بها الرسل فوافقوا الإسلام فشيء فإحنا نقر بده، وفرق بإن أنت تقول الإسلام بيقر بما يقوم به الجميع، ده باطل. في فرق ان احنا نقول واحد يقول لك ايه يعني انتوا مش في حاجات بتقروا بيها زي حلف الفضول، احنا بنقول ايه السبب؟ لان هذا مما من الفطره التي جاءت بها الرسل، احنا بنقول كل البشريه فيها قدر من الرسل من من من من الفطره التي ارسلت بها الرسل. يعني واحد يقول لك ايه اليابانيين عندهم نظافه والاوروبيين مش عارفه، بنقول لك ايه ما هو الناس كلها كل فطره حسنه على الارض مما جاءت بها الرسل، ثم حرست الديانات وتبقى قدر من الشرك وقدر من الاخلاق الحسنه، فالاخلاق الحسنه دي مما اتت به الرسل. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق او مكارم الاخلاق، والرؤى الاشهر صح صالح الاخلاق، فان في امور صالحه دي مما اتت به الرسل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا ومثل الانبياء من قبل، المثال المشهور بتاع ان الانبياء كبناء وفي لبنه، ففي بناء تام مما اتت به الرسل. فالرسل اتت بايه؟ اتت بالتوحيد، واتت ببر الوالدين، واتت بالرحمه، واتت بالصدق، واتت بمنع الكذب، واتت بكل ده. واحد يقول لك طب ما هو يا اخي عارفينه من غير رسل، لا من غير الإسلام، ما هو الإسلام هو دين الرسل، يعني الإسلام هو الدين الذي بعث به من الرسل من أيام آدم لغاية محمد صلى الله عليه وسلم. فكل فطرة حسنة، فعاد يقول لك الهنود يا أخي البوذيين والكونفوشيين عندهم حاجات كويسة لكنها عن الإسلام، ما هذا مما جاء به الرسل. فعاد يقول لك بس فين هو ده ملوش رسول، ده في رسول غادر لم يذكر لنا وتبقى فيهم قدر من الفطر. واللي مطلع على الكتب القديمه لو حد شاف الفيداس مثلا او الاوبنيشاد مثلا، الكتب الهندوسيه بتاعت البراهما والهندوس وبتاع، يجد فيها مقاطع كامله هذا الكلام من كلام الرسل يقينا يقينا. ايه السبب ان احنا بنقول يقينا؟ لانه موافق لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم قطعا وما جاء به الرسل قبله، فاحنا عارفين قطعا، وبل في ايات واضحه بالنص على نبوه محمد صلى الله عليه وسلم. خلاص فاحنا بنقول ان ده كانت مما اتت به الرسل حرة زي الانجيل وزي التوراه وكذا. فواحد يقول لك يا اخي المسيحيين عندهم صدق وامانه وبتاع، ايه ده؟ ما اتت به الرسل، يعني هو المسيحي ده ايه؟ ما هو في قدر كبير جدا من التعليم اللي موجوده في الاناجيل المحرفه التي بين ايديهم حتى الان مع اختلاف الملل والمذاهب، مما اتى به عيسى عليه السلام، ومما اتت به الرسل، ومما اقر في شريعه محمد صلى الله عليه وسلم. فواحد يقول لك يا اخي اليهود عندهم، ما سبحان الله، ما هو ده. واحد يقول لك البراهما والكونفوشيين واللي مش عارف عندهم صلوات شبه اللي عندنا، يكونش متاخده احنا خدنا منهم، يعني سبحان الله العظيم، هذه الصلاه التي ارسلت بها الرسل، وهذا الصيام الذي ارسلت بها الرسل، وهذه الفطره التي ارسلت بها الرسل، ثم جاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، بس ده. فلهم عندهم خلل ده من الشياطين ومن عبث انفسهم، وان كان لديهم شيء من الفطره السليمه فهي مما اتت به الرسل من الشرائع والتوحيد والاشياء التي مثل هذا. طيب في في بعض الرسومات زي كده ممكن تطالع في شويه مشجرات وجداول احنا مش هنطبعها يعني. هي لطيفه في تقريب المعلومه زي اللي موجوده دي. المغلوس بيستخدمها الدكتور مغلوس في الاطلس يعني بيقسم على كل، شايفين الارقام ولا ارقام مش واضحه؟ المربعات السوداء الدوائر السوداء فيها مربع فيها ارقام، فيقول ايه الرقم ده سن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقول 40 سنه البعثه، 43 الدعوه، خلاص امر على راس السنه الثالثه من البعثه بالدعوه الجهريه، 45 الهجره الاولى الهجره الى الحبشه عشان تنظموا الاحداث، 47 حصار النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد سنه بعد 7 سنوات من البعثه الحصار في الشعب، لما كان عمره 49 موت عم النبي صلى الله عليه وسلم والسيدة خديجة، رأس الخمسين النبي صلى الله عليه وسلم كان سنه 50 دعوة أهل الطائف لما خرج من الشعب حاول يستنصر بقبائل أخرى فرح للطائف وردوا عليه أسوأ رد على النبي صلى الله عليه وسلم منذ بعثته، وبعد كده في نفس العام عام الحزن برضو أسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج به في عام 51 بيعة العقبة، بعد كده البيعات على حسب خلاف في التسمية أو الترتيب، بعث العقبة الأولى الثانية الثالثة أو الثانية والثالثة على طول، وبعد كده على رأس الـ 53 يعني كان 13 سنة من البعثة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم معظم السرايا والغزوات كل الغزو كان بعد الإذن بالجهاد يعني بعد الهجرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم غزا يعني مجمل الغزوات تصل 27 غزوة لم يجاهد فيها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه إلا في 9 غزوات بنفسه الشريفة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما انا هو عشان ما انا بقول لك معظم المعاصرين يستخدموا هذا المصطلح، ده متاخد من اطلس المغلوس، معظم المعاصرين يستخدموا للاسف هذه المصطلحات، يعني يقول لك وثيقه المدينه بمثابه دستور المدينه، النبي صلى الله عليه وسلم وقت تاسيس الدوله، مثلا يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم اجتماع اول برلمان في المدينه، انا شفت ده ناس من الحفاظ الكبار زي الشيخ الكتاني وبتاع، ليه؟ هو تحت ضغط الواقع عايز يجيب نفس المصطلحات يحطها، يعني يقول لك بص النبي صلى الله عليه وسلم لما دعاهم وبتاع فكانه ده كأنه برلمان، اول ما الستات جو كلموا النبي صلى الله عليه وسلم فكذا فسمع عليهم فده وكانه اول تمثيل نيابي للمراه في التاريخ، كلام زي كده اللي هو ليه يا حبيبي تعمل كده، ليه مش محتاج يعني اوروبا نفسها ما بتقولش على نفسها كده، يعني ما بيقولوش بيقول لك احنا ده اكتشفناه سنه كذا، النظام ده اول مره نمارسه، في فرق بين ان انت تقول احترام الاسلام للمراه او تقديرها في مقابل الجاهلية، خلاص واحد يقول لك اه ده اول تمكين للمرأة، لا ما كانش تمكين ليه؟ كلمة تمكين المرأة ده مصطلح ليه شوية حزمة كده موجودة متعلقة بالنظام النيابي، واحد اما بحصة ثابتة او كوتا للنساء، اثنين مش عارف ثلاثة شوية حاجات كده، ده مش موجود بل مش موجود اصلا في ذهن المشرع في الوقت ده، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي يأمر بشيء ده عشان كان عايز يمكن المرأة، واحد يقول لك ايه يعني النبي كان ضد تمكين المرأة، يا سيدي ما كانش لا مع ولا ضد لان المصطلح لم يظهر لم يخلق بعد، امال النبي كان مع النبي ايه؟ النبي كان النبي يعني كان يدعو الناس لما يوحى اليه بس كده، ما فيش اكتر ولا ازيد، فالنبي صلى الله عليه وسلم اقام نظام سياسي، اقام نظام سياسي بمعنى ايه؟ بالمعنى العربي للكلمة، كان النبي ده لفظ نبوي بس كلمة سياسة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، يعني إيه تسوسهم؟ يعني اللي هو إدارة الواقع والأحوال اللي يصلح معاشهم وكذا ومش عارف إيه، بس مين اللي بيعمل ده؟ النبي، فكانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، خلاص؟ الأمة دي بقى تسوسها إيه؟ فخلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه خلاص ما فيش بنو إسرائيل كان كل شوية يتوفى نبي ربنا بعت لهم نبي تاني يحكمهم، حتى لما جيوا قاتلوا أو يجاهدوا قالوا إيه؟ ابعث لنا ملكا نقاتل، ده عايز حد عشان يقاتل معاه، خلاص اما هذه الامه فلا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، امال ايه؟ اما خليفه، طب ما فيش خليفه، الامه تقوم بالفرائض، الامه تقوم بالفرائض، يعني ما فيش خليفه، الناس ما تجاهدش؟ تجاهد، لا تامر بمعروف تنهى عن المنكر، تامر بمعروف تنهى عن المنكر، تبلغ ما اوحي لك، تدعو الناس، في خليفه وكويس كان به، ما كانش في خليفه وكويس برضه كان به، يعني هو افرض حاكم من حكام المسلمين وظالم وبتاع وفاجر وبيجاهد في سبيل الله يبقى يجاهد معه يصلي يعني اذا احسن الناس معه واذا امرهم بمعصيه فلا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق كحديث عبد الله مسعود قال يا رسول الله فان امرني بمعصيه فقال ايه ويحك يا ابن مسعود لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق ده لما يكون ايه اتفضل ما فيش في الزمن ده، يعني ما فيش كلمة في الزمن دي شيلها. أحكام الإسلام ما فيهاش في الزمن ده. أحكام الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم مرسل إلى يوم الدين. يعني إيه يوم الدين؟ يعني حتى تقوم الساعة. فما فيش لا جديد في أحكام الإسلام. ما أقره الله عز وجل في كتابه وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأجمعت عليه الأمة أنه من فرائض الإسلام فهو من فرائض الإسلام، وما أجمعت عليه الأمة أنه حرام فهو حرام ليوم الدين، وما أجمعت عليه الأمة بالإباحة فهو مباح ليوم الدين. خلاص، لا جديد في أحكام الإسلام. إيه اللي يجد؟ القدرة. القدرة، أنت دلوقتي بتزكي؟ ما تقدرش تزكي لأن الزكاة لا تجب في حقك، لأن أنت مش قادر على الزكاة، أنت غير مخاطب بالزكاة. أنت حجيت؟ لا، بالرغم أركان الإسلام الخمسة اللي احنا بنسمعهم في يوم الزكاة وفي يوم الحج، لا أنت بتزكي ولا هتحج دلوقتي، والموضوع بيصعب قوي الفترة اللي جاية. خلاص، فليه احنا بنقول مع القدرة؟ لكن الحج موجود من فرائض الإسلام لم يتغير. واحد يقول لك طب انا مش قادر احج وشكلي مش هقدر احج لغايه لما اموت، لان انا من طبقه اجتماعيه معينه ونسبه التضخم كل ما بتزيد الحج السنه دي ب 100,000 لو سياحي، اضعف طبقه 65,000. خلاص، لا في 65 هات لي الناس وانا طلع. خلاص، وبالقعده بعد انت معاك 65,000 برضو تخش في القرعه. يا انا معايا 65,000، طب ما انا لما اخش القرعه السنه الجايه نسبه التضخم هحج ب 144,000، يعني الموضوع هيضيع. طب كده الحج ايه؟ الفرض موجود ما حصلوش حاجه، القادر على الحج هيحج، اللي مش قادر على الحج هيؤمن ويقطع بقلبي بانه الحج فريضه وان هو هيسعى في انه يعمل ده، قادر كان ليه ما قادرش ما كانش. خلاص تمام كده، كمل بقى سؤالك عن الجهاد. احنا كلنا شباب والحمد لله، ما الشباب لغايه قبل 40 سنه كله ده شباب. دلوقتي اطفال ونساء والرجال بيستغيثوا بالناس، صحيح، وده موجود من امام النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح. بص يا مولانا، الاحكام الجهاد بتاخد نفس احكام الحج. انت تقدر تحج؟ تقدر تحوش لحج؟ ليه؟ اتفضل. خلاص، القدره دي مش فرديه وجماعيه. يعني ايه فرديه وجماعيه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم في مكه لم يؤمر بجهاد، خلاص، فكانت الناس بتقتل وقدامه النبي صلى الله عليه وسلم لم يستطيع ان يفعل له شيء من ناحيه القدره ومن ناحيه الامر، لم يؤمر بجهاد ولا يستطيع ان ينصره. لما هاجر فضل الوضع زي ما هو، النبي أذن له بالجهاد، أذن له بالجهاد، خلاص، وفضلت الناس برضو هي بتتعذب في مكة. يعني اللي بيتعذب في مكة بيتعذب في مكة، اللي بيتقتل في مكة بيتقتل في مكة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان نبيا ومأذون له بالجهاد، وفي سيدنا خباب بن الأرط سلخ حيا في مكة. طيب النبي يعمله إيه؟ الجهاد حكمه ماضي، حكمه ماضي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالجهاد وجهد في الله حق جهاده. طب الراجل اللي مات ده داخل في القدرة؟ كان به، مش داخل في القدرة؟ خلاص. ليه احنا بنقول داخل في القدرة أو مش داخل في القدرة؟ لأن الإنسان أحيانا بيشتغل بغير اللي داخل في القدرة مع يعني اللي هو يقدر يعمله ما بيعملوش، وبيشتغل في يعني احنا مثلا في المسلمين من أو من يوم 300 سنة ما فيش حتة في بقاع حتة في العالم تحط صباعك إلا من المسلمين إيه؟ مستضعفين في حتة من المناطق دي وظاهرين في مكان تاني. في أماكن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر عن هذه الأمة، هذه الأمة يعني لا تزال طائفة من أمتي تقاتل على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا منهم حتى يقاتل أخيرهم الدجال، ولا تزال من طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا منهم حتى يقوم الساعة. خلاص، فالحكم ده فردي وجماعي. في حد بيقدر يقدر، اللي ما يقدرش يجهز نفسه يقدر، اللي ما يقدرش لا يجهز ولا بتاع، خلاص رفع عنه الاسم. خلاص، فالأحكام موجودة، أحكام زي ما هي. اللحظه اللي انت بتتكلم فيها دي في الانواع كلها، في واحد مستضعف وفي واحد بيدافع عن واحد مستضعف، في مجاهدين كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفه من امتي تقاتل على الحق لا ضروره في كل عصر، وفي واحد بيعد نفسه ان هو يلتحق بهذا ان هو يكون قادر على ده، وفي واحد لا يقدر لا يعد ولا يفعل. خلاص، هو الحكم الاحكام لا ترتبط. لو انت ده كان سؤال. طيب، احنا نتوقف عند هذا الحد. ان شاء الله المره الجايه ننتقل من اخر سيره النبي صلى الله عليه وسلم وندخل في عهد الراشدين. رجاء الفتره اللي جايه منما احنا هنتقابل بعد كام يوم؟ اربع ايام. تعملوا ايه في الاربع ايام؟ انا عايز ادي متكليف والله. احنا قلنا قلنا يا ريت تقروا الورق اللي هو من رقم صفحه 22 لصفحه 60 في كتاب التاريخ الاسلامي، مقدمه قصيره جدا بتاع ادم جي سيلفرستاين، من 22 ل 60. ليه؟ ايه؟ بنعملها. احنا جمع، لكن انا عايز الكتاب موجود على النت الناس تقراه. ايه؟ السي دي فيها كل الكتب وكل الاطالس وكل الورق اللي احنا جبناه حتى بي دي اف والملون موجود كل حاجه خلاص. فده فاقروا ده لو مش قادرين الورق اللي معاكم اللي احنا جمعناه. انتوا كده معاكم 11 ورقه المره اللي فاتت ومعاكم المره دي كان كام ورقه؟ 25، يعني كده 36 ورقه فيها ايه؟ كلها مشجرات. يعني حاجه ايه؟ عود عينك على الاسماء والتواريخ والتحقيب. يعني ايه؟ بص على الورقه كده، الخلفاء الراشدين من سنه كذا لكذا، وخبيها بعد كده اقول ايه هو سنه 25 هجري كان مين اللي بيحكم؟ بص وهكذا لغايه ما انت تعرف ان سيدنا ابو بكر قعد سنتين، عمر 10، عثمان 12، سيدنا علي 5 سنين، سيدنا الحسن 6 شهور. كده ايه؟ ده الخلافه الراشده. كده تتصور دول تحقيب. بعد كده بنو اميه دول كام واحد؟ بنو اميه يطلعوا بنو اميه دول كتير ولا قليلين؟ فتشوفهم من اول سيدنا معاويه لغايه مروان بن محمد كام واحد، عددهم، تواريخهم، تصور العام، ايه علاقه دول بالنبي صلى الله عليه وسلم. شوف المشجره الاولى بنو العباس، عود عينك على المشجرات والارقام اللي معاك، اعمل الاختبار اللي احنا كنا عملناه زي ما خبي شويه حاجات اقراها وحاول تحفظها واختار مواقع مهمه الغزوات التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم زي الاختبار اللي عملناه الاول، وعود نفسك على حفظ التواريخ الاساسيه غزوة بدر، امتى الهجرة، امتى غزوة الخندق، امتى فتح مكة، امتى صلح الحديبية، امتى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، امتى نهاية الخلفاء.